الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، معشر الإخوة الأحبة الكرام، بعد أن وفقنا الله سبحانه وتعالى وانتهينا من شرح العقيدة الوسطية خلال الدورة التي أقامتها رابطة علماء المسلمين، رغب إلي بعض الإخوة في أن أذكر لهم فذلك تاريخية عن تكون الفرق الإسلامية وعن المعالم الكبرى لكل فرقة من هذه الفرق. طبعا هذا الكلام يعني يحتاج إلى كلام طويل، لكن أنا سأختصر الكلام بما يمكن أن يتحمله هذا المجلس، وحتى يعني يعلم المسلم عما نتحدث. يعني نحن عندما نتحدث عن فرق ونتكلم عنها ونقول المعتزلة، الجهمية، الأشاعرة، الماتريدية، الكذا إلى آخره، فإن ذلك يعني يقتضي أننا نتحدث عن فرق لها معالم، فضلا عن أننا إذا قلنا الشيعة بتلاوينها والقدرية والمرجئة وما إلى ذلك من الفرق. فإذا لا بأس أن نعطي فكرة عن هذه الأمور ونوضح كيف بقي منهج أهل السنة والجماعة واضح المعالم نقيا طاهرا إلى أن وصل إلى زماننا هذا. ولعل نذكر أيضا أسماء بعض الأئمة الذين كان لهم دور في مثل هذه الأمور، وقد كنت كتبت مجموعة من التغريدات وجمعت في رسالة بهذا المعنى وسميتها الأثرية والكلامية. لم أتوسع كثيرا، لكنني ذكرت أهم المعالم. إخواني الأحبة، عندما نتحدث عن الإسلام الذي جاء به الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم، فإننا نتحدث عن رسالة سماوية هي امتداد لما سبقها. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. فالله سبحانه وتعالى اختار الإسلام دينا للأمة جمعاء. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين ختم واكتمل وتم في اليوم التاسع من ذي الحجة سنة 10 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في حجة الوداع في يوم عرفة. وبعدها بقي الحبيب صلى الله عليه وسلم أشهرا قليلة، ثم توفي واستأثر به الله سبحانه وتعالى، فبقي بقية شهر ذي الحجة ومحرم وصفر، وتوفي في الأيام الأولى من ربيع الأول. اختلف العلماء هل هو اليوم الثاني أو الثاني عشر أو العاشر، خلاف بينهم في ذلك، لا يعني لا يؤثر في الموضوع. فالحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم كان متمما لرسالات سابقة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن معشر الأنبياء إخوة لعلات، أبونا واحد وأمهاتنا شتى. فالدين واحد من لدن آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما الخلاف إنما هو في الشرائع، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومي خاصة وبعثت إلى الناس عامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الأحمر والأسود. وقال صلى الله عليه وسلم: والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كبه الله في النار. فدل ذلك على أن الشريعة المحمدية هي شريعة عامة لجميع البشر، يستوي في ذلك العربي والعجمي والأحمر والأبيض والأسود والأسمر وغير ذلك من شعوب الأرض، كلهم مطالبون بعد مجيء الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أن يتبعوه ويتبعوا شريعته ولا يتبعوا غيرها. فنسخت الشريعة المحمدية جميع الشرائع، وبقي الإسلام ثابتا، لأن الإسلام هو الاستسلام لله والخضوع له بالطاعة والانقياد بالطاعة والخلوص من الشرك. هذا هو الإسلام، هو الاستسلام، وهو الذي جاءت به الأنبياء جميعا. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون. والآية التي بعدها بآية: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإذا الأنبياء كلهم كانوا مسلمين وكلهم دعوا إلى الإسلام. فلما انتقل الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى ترك أصحابه على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وأعطاهم معالم حتى لا يضلوا، ومن تلك المعالم أنه أخبرهم بأن الأمة ستفترق كما افترقت اليهود والنصارى قبلهم، وأن الناجين من هذه في هذه الفرقة إنما هي طائفة واحدة، وهم من كان على مثل ما كان عليه الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فأكد النبي صلى الله عليه وسلم على اتباع ما كان عليه هو وأصحابه، وأكد ووصى بكتاب الله وبعترة آل بيته، وأخبرنا أن القرون الثلاثة المفضلة هي خير القرون، وأن هذه القرون بما أنها هي أفضل القرون فمعنى ذلك أن الذي عليه جمهورهم اعتقادا وقولا وعملا هو الحق، وأن من خالف ذلك فهو المبطل. ولذلك فقد استمر هؤلاء على منهج واضح، عد كل من انشق عنه ضالا مضلا منحرفا عن الجادة. وأصبح التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والإجماع الذي كان عليه السلف الصالح، الإجماع الذي كان عليه الصحابة وكان عليه السلف الصالح في القرون المفضلة، كان من اتبع ذلك من أهل السنة والجماعة. وكان من خرج عن ذلك إما أن يخرج في مسألة أو مسألتين أو ثلاث أو ما إلى ذلك، لكنه يبقى في الجملة منتسبا لهذا المنهج. وهناك من خرج فكون له منهجا جديدا خارجا عن هذا المنهج فأصبح فرقة بنفسها. وأول فرقة ظهرت بين المسلمين كانت لأسباب سياسية لم تكن لأسباب دينية، إلا أن الأسباب السياسية لعوامل شتى تحولت إلى أسباب دينية. ومن أعظم ما يحول الخطأ إلى دين التعصب، يعني يأتي شخص لقلة علمه ولكنه ذو مكانة بين قومه فيقول قولا، فبدل أن يرده أتباعه ويبين أنه هذا خطأ وهو مغمور في حسناته وكذا من هذا الكلام، يتعصبون لذلك القول ويقولون هذا القول هو الحق والدليل هو كذا، ثم يبدأون يحشدون الأدلة حتى يصبح دينا ومن خرج عنه فهو الضال. وهكذا تتكون البدع عبر التاريخ بمثل هذه المشكلة، وسأضرب لذلك أمثلة. إذن البدع في أولها تكون إما سببا سياسيا أو خطأ من إنسان له مكانة، ثم يحدث التعصب لذلك أو اللجاج حتى يتحول إلى دين، بمعنى أنه يكون في أول الأمر مسألة سياسية لو بقيت في محلها السياسي لانتهى الأمر، لكن يصبح لجاجا وتحشد له الأدلة والبراهين حتى يتقوى الموقف السياسي دينيا، ويتحول من موقف سياسي يسع الأخذ به أو عدم الأخذ به إلى دين يتدين به، ثم يتناسى السبب السياسي ويتمسك بالسبب الديني. وهذا هو سبب تكون طائفتين كبيرتين زمن الصحابة رضي الله عنهم، وهم الخوارج والشيعة. ويعني يمكن أن نذكر النواصب، لكن النواصب لم يصبحوا طائفة مميزة، إنما كان حالة تعتري بعض الناس أو بعض الفئات، بخلاف التشيع والخارجية فقد أصبح دينا وأصبح منهجا وأصبح له معالمه وعلماؤه وطائفته، وحتى إنه تميز عن بقية الأمة بفقهه وكتبه وما إلى ذلك. لأن أول طائفة ظهرت هي الخوارج، وحقيقة ظهروا هم الخوارج والشيع ظهروا في أوقات متقاربة، والسبب هو النزاع الذي حصل في آخر أيام سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه. عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه كان في السنوات الست الأولى من خلافته أحب إلى الناس من أبنائهم وآبائهم، لكن الناس لما انتعشوا وأكلوا وظهرت عليهم النعمة بدأوا يتكلمون في سفاسف الأمور، ثم بدأوا يحاسبون عثمان رضي الله عنه على أمور ليست لهم، ودخلت الدنيا ودخلت التأويلات حتى انتهت نهاية أليمة بمقتل سيدنا عثمان رضي الله عنه. وظهرت الأيادي الخفية لعبد الله بن سبأ اليهودي الذي دخل الإسلام نفاقا وبدأ يفسد في الأرض، وادعى أن علي رضي الله عنه هو وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فابتدع قضية الوصية هذه، وانتقل الأمر إلى الغلو في سيدنا علي. فلما علم بذلك غضب وقام على منبر الكوفة يخطب وقال: من فضلني على أبي بكر وعمر جلدته حد الفرية، وأنكر أن يكون لديه وصية، وأنكر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم اختصه بسر من الأسرار دون بقية المسلمين، وانتقم ممن ألهه وأحرقهم بالنار، أعدمهم قتلهم، وفر منه ابن السوداء هذا، لكنه كان قد بث سمومه بين الناس، فبث فكرة الوصية، وبث فكرة أفضلية علي رضي الله عنه على غيره من الصحابة رضي الله عنهم، على الخلفاء الراشدين يعني، وبث التعصب لسيدنا علي كرم الله وجهه. ثم بعد ذلك انشق عن الإمام علي رضي الله عنه طائفة من جيشه وخرجوا ببدعة التكفير غير المنضبط، وكان في أول الأمر يكفرون كل من حكم غير شرع الله بزعمهم، فكفروا علي رضي الله عنه وكفروا معاوية وعمرا وسلوا السيوف على المسلمين، فانتصر عليهم الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في معركة النهروان، ولم يبق منهم إلا شرذمة قليلة، لكن هذه الشرذمة تتوالدت وانتشرت بعد ذلك، فأصبح فكر الخارجية يتطور وأصبح له رؤوس، واستطاع أن يكون دولا خاصة في بلاد المغرب، فقد كونوا دولة بعد أن كانوا في غالبا من الأعراب الأجلاف الجهلة من العرب من القبائل العربية النجدية وغيرها، استطاعوا أن ينشروا فكرتهم بين غير العرب، فتبناها البربر في شمال إفريقيا في بلاد المغرب، وثاروا بها على الأمويين، واستطاعوا تكوين دولة في وسط المغرب في المغرب الأوسط الذي يسمى اليوم الجزائر، فكونوا دولة سمت دولة بني رستم، وعاصمتها تاهرت، تنطق اليوم تيارت لكن هي تاهرت، وبقيت هذه الدولة لمدة وهم يتوالون على ملكها. وسبحان الله بعد أن كانوا يستنكرون الخلافة الوراثية في بني أمية كونوا دولة بخلافة وراثية، وأيضا كونوا دولة في بني مدرار في سجل ماسة في المغرب الأقصى، فإذا استطاعوا أن يكونوا دولا انشقوا وانقسموا إلى فرق كثيرة كالأزارقة والنجدات وما إلى ذلك. هذه الفرق كلها كان يغلب عليها التكفير بالكبائر وسل السيوف على الحكام الذين يرونهم جائرين، وتكونت لهم معالم عبر التاريخ حتى استقروا على وضع معين. كل هذه الفرق اندثرت وانتهت، لم يبقى لها وجود لغلوها وتنطعها وخروجها عن القصد السليم، ولم يبقى من فرق الخوارج القديمة إلا فرقة واحدة في العالم الإسلامي كله، هذه الفرقة هي فرقة الإباضية أتباع عبد الله بن إباض التميمي. هذه الفرقة بقيت في عمان وأسست دولة كبيرة في الجنوب جنوب الجزيرة العربية، وامتدت إلى بلاد زنجبار وتنزانيا وجزر القمر، يعني خاصة في زمن ملك بني سعيد الذين إلى الآن يملكونها. ما هؤلاء كانوا أسسوا إمامة، لا يسمونها دولة، يسمونها إمامة، إمامة أبي سعيد. ويعني هذه الدولة وهذه الطائفة لها وجود أيضا في الجزائر في بني مزاب وهم بربر، وفي جبل نفوسة في ليبيا، وفي جزيرة جربة في تونس، لكن في جزيرة جربة مع قلة العلم وكذا انقرضوا تقريبا، ولم يبقى لهم وجود الآن إلا في جبل نفوسة في ليبيا وفي الجزائر في بني مزاب، وهي واحة في الصحراء الجزائرية. وهؤلاء كلهم بربر، في أما في عمان فهم من أقحاح العرب، هم من العرب الأقحاح، وتكون فيهم علماء وأدباء وكبار، ولم يبقوا فقط جهلة وعوام، لأنه في البداية هكذا تكون البدعة في الجهلة ثم يتعصب ويصبح دينا كما ذكرت لكم، فأصبح عندهم فقه وعندهم كتب ومؤلفات وزعماء وأصول فقه، تكونت معالم خاصة لهم. هذه الطائفة يغلب عليها اليوم أنها طائفة معتزلية ولم يعودوا يستخدمون السيوف أصلا، لا يقاتلون، يعني لا نعلم الإباضية اليوم يقاتلون، بل منذ زمان لم نرهم يخرجون لا بالسيوف ولا يقاتلون مع ذلك. لكن ماذا يقولون؟ مذهبهم كمذهب المعتزلة تماما، أنهم يقولون فاعل الكبيرة يعاملوا معاملة المسلمين في الدنيا وفي الآخرة مخلدون في النار، وهذا رأيناه منهم وخالطناهم في خالطناهم وكلمناهم ورأينا منهم هذا الكلام، وهو موجود في كتبهم. اليوم الإباضية يعملون كل جهدهم على أن يفصلوا أنفسهم عن الخوارج، حتى إن أحد علمائهم في ليبيا يحيى معمر ألف كتابا سماه أحسن المناهج في أن الإباضية ليسوا من الخوارج، وكذلك مؤخرا كتب الشيخ علي الصلابي كتابا ضخما جدا مجلدا ضخما سماه الإباضية مدرسة إسلامية وليس من الخوارج، وهذا غير صحيح حقيقة. حقيقة الخوارج الإباضية هم امتداد الخوارج، ولذلك تراهم يترحمون على المحكمة الأول الذين قاتلهم سيدنا علي رضي الله عنه في النهروان، يترحمون عليهم ويعدونهم من الصحابة، وكانوا قديما وقد يكون إلى عهد قريب يطعنون في الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وفي معاوية وفي هؤلاء الصحابة كما كان أسلافهم يطعنون فيهم، لكن مؤخرا اتفق علماؤهم على حسم الكلام في الصحابة والترضي عن الجميع والترحم عليهم، وحسنا فعلوا. فلذلك أصبحت طائفة الإباضية اليوم طائفة تشبه المعتزلة تماما، نفس عقائدهم في القرآن وفي الأسماء والصفات، وأظن أيضا في القضاء والقدر وسائر أبواب الإيمان وما إلى ذلك والأسماء والأحكام، هم معتزلة فقط، لم يعد لديهم علاقة بالخروج على الحكام وما إلى ذلك، وهم يتملصون من ذلك تماما ويتبرؤون، وتجد كتبهم دائما ينعون على الخوارج، لأنهم فعلا هم بالنسبة للأزارقة يعني دونهم ضالين، فهم من ألطف وألين فرق الخوارج إن صح التعبير أنهم خوارج، يعني بهذا المعنى. هل لا زالوا خوارج؟ نعم، إن كانوا يكفرون بفعل يعني فعل الكبيرة، فيعني حقيقة لا فرق بينهم، حقيقة لا فرق بينهم وبين المعتزلة. فإذا قلنا هم خوارج، إذا معتزلة خوارج أيضا، لكن قلنا إنهم لم يعودوا خوارج بمعنى الخوارج، فهم امتداد للخوارج الأول ثم تغيروا، تعرف الطوائف تبدأ حامية ثم تبرد. هذا ما يتعلق بالخوارج. بالنسبة للشيعة، ففي أول الأمر كان تشيعهم للإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه تشيعا سياسيا، ولو كنت في زمانهم لكنت في صف الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، لأنه هو طائفة الحق، هو أمير المؤمنين، هو الذي يقاتل على كتاب الله، إذن يجب أن نكون معه. وهنا اختلف أهل العلم، من أهل العلم من قال لا، كان الأولى هو يعني اعتزال الفتنة، وقال طائفا كيف نعتزل الفتنة، هذا أمير المؤمنين ويقاتل من خرج عليه بالسيف، ونحن نقول إن كل من خرج على ولي الأمر فهو باغ يجب الضرب على يده، والله عز وجل يقول في كتاب الكريم والطائفتان من اقتتلوا فاصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وهكذا فعل الإمام علي كرم الله وجهه، ناقش وحاور وبذل كل جهده مع الطائفة الباغية، فلما رفضت قاتله والحق معه. فإذا لو كنت أنا في زمان علي بن أبي طالب رضي الله لكنت معه في صفه رضي الله تبارك وتعالى عنه. فإذا التشيع في هذا الوقت كان تشيعا سياسيا، لكن بدأ داخل صف الإمام علي بعض الأفكار هنا وهناك، فكان يحسمها، إما أن يخطب، إما يهدد، إما يقتل الغلاة. ثم إنه بعد أن استشهد رضي الله تبارك وتعالى عنه على يد الخارجي عبد الرحمن بن ملجم لعنه الله، قام بالأمر بعده الحسن بن علي سلام الله عليه، فاتفق عليه أصحاب الإمام علي، لكنه لما رأى أن الأمر يؤول إلى اقتتال بين مسلمين وكذا تركها لله، وصدق فيه نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال إن ابني هذا السيد ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فيعني سكت شيعته على مضض، وبقي الأمر كذلك زمان معاوية، لأن معاوية يعني كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم زمانه بأنه ملك ورحمة، لم يكن فيه بطس وشدة وكذا، يعني هو يعني حاول يعني يسايس بين الناس ويؤلف بينهم. فلما مات معاوية ولى الأمر بعده ابنه يزيد. يزيد لم يتفق الناس عليه، ولم يكن في مستوى أبي، ولم يكن في عقل أبي، ولم يكن أصلا صحابيا، إنما ولم يكن أصلا من الصالحين الأتقياء، فلذلك رفضه كثير من الناس. فثار عليه من ثار، وبدأ شيعة الإمام علي في الكوفة يكاتبون ابنه الحسين عليه السلام، فقدم إليهم وحصلت تلك الفتنة العظيمة، وكثير منهم غدره، فحصلت المأساة العظيمة باستشهاد الحسين بن علي رضي الله عنه وعن والديه. فهذه كانت مأساة عظيمة زادت من شدة الكراهية بين شيعة الإمام علي وبين الحكام الذين كانوا في زمانهم حكام بني أمية الذين عاملوهم بالسوء والبطش، وصنوا لعن الإمام علي وآل بيته على المنابر مدة حكمهم إلى أن أزال هذه البدعة سيدنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه، هو الذي أزال هذه البدعة. فعمر بن عبد العزيز التأمت عليه القلوب وأحبه الناس والكل رضي به، حتى الخوارج جاءوا إليه واستكانوا وسكتوا. طيب، لكن الأمر يعني لم يستمر، فانقسم الشيعة إلى أقسام. طائفة منهم رأت أن ما قام به الحسين بن علي كان صوابا، وتزعم هذه الطائفة حفيده زيد بن علي بن الحسين، ودعا إلى الخروج بالسيف على حكام الجور. وفي بداية الأمر كان الذين يخرجون من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يدعون إلى الشورى وإلى العدل وإلى قسمة المال بالعدل، كما كان الأمر زمان الخلفاء الراشدين، وكانوا يترضون عن الخلفاء الراشدين، وكانوا لا يفضلون عليا على الخلفاء الراشدين، كان هذا الأمر هو العام بين آل البيت وشيعتهم الأوائل. لم يكن هذا الأمر، لم يكن الكلام في أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم مطروحا، ولم يكن تفضيل علي عليهم مطروحا. لكن بعد ذلك وبسبب كثرة النكسات التي أصابت الخارجين من آل البيت والظلم الذي وقع والبطش والجور زمن بني أمية ثم زمن بني العباس، انكفأوا على أنفسهم وتكون منهم طائفة سميت بالزيدية. هذه الطائفة الزيدية بحكم أنها بدأت تنكفئ على نفسها وبدأ ينضم إليها الساخطون على الدولة، وكثير من الساخطين من المعتزلة وأشباههم، فبدأ الزيدية يتشربون أفكار المعتزلة شيئا فشيئا حتى تآلف الاعتزال والتشيع بعد القرن الرابع الهجري. فأصبح جميع الزيدية بل والإمامية شيعة معتزلة زيدية، وسأتي إن شاء الله على ذكر من هم المعتزلة. إذن تكون المعتزلة وهناك طائفة، عفوا تكون الزيدية وهناك طائفة من آل البيت لم يروا الخروج، قالوا ماذا نفعل بالخروج وكذا، نحن نقبل بالأمر الواقع ونبث العلم ونعلمه، لكن ابتلوا بقوم حولهم من شيعتهم ينشرون عنهم أقوالا غير صحيحة، يقول إن الإمام كان هو عليا ثم بعده الحسن ثم بعده الحسين ثم انتقلت الإمامة إلى علي زين العابدين، مع أن علي زين العابدين لم يدعي شيئا أصلا ولم يدخل في السياسة أصلا وانشغل بالعلم وكان يلقب بالسجاد وزين العابدين وكان من خيرة عباد الله الصالحين، فإذا لم يدعي شيئا. ثم ابنه محمد بن علي الملقب بالباقر، ثم ابنه جعفر الملقب بالصادق، هؤلاء نشروا العلم والدين وكانوا من أهل السنة والخير وكانوا شامة في آل البيت، لكن دعاهم هؤلاء وعبثا حاولوا التبرؤ منهم. وهناك رواية كثيرة لا في كتب السنة ولا في كتب الشيعة تتبرؤ منهم، فتكون حولهم ما سمي بالإمامية، وهؤلاء الإمامية انقسموا، منهم الإمامية الذين السبعية ومنهم الإسماعيلية ومنهم الفطحية ومنهم فرق، لم يستمر منهم اليوم إلا فرقتان، الفرقة الأولى وهي الإمامية الإثنى عشرية، والفرقة الثانية وهي الإمامية الإسماعيلية. وهؤلاء دخلوا في الباطنية ويعني حقيقة كثير من العلماء لا يعدون مسلمين أصلا، لأنهم يعني تنازلوا عن التشريعات الإسلامية وغيرها وأصبحوا أشبه ما يكون بالفرق الباطنية التي تنتمي إلى الإسلام والإسلام منها براء. واستطاع هؤلاء في القرن الرابع الهجري أن يكونوا دولة كبيرة جدا تسمى الدولة الفاطمية أو العبيدية، ابتدأت من مدينة المهدية في تونس، واستطاعت احتلال الشمال الإفريقي كله إلى الشام والحجاز، وزاحمت الدولة العباسية حول بغداد، بل في وقت من الأوقات استطاعوا أن يسيطروا على العراق، وإلى أن استرجع العباسيون بعد ذلك ملكهم. ثم إن هذه الدولة انكمشت على مصر وبعض أطراف الشام والحجاز، وثم انكمشت على مصر بعد ذلك إلى أن استطاع صلاح الدين الأيوبي رحمه الله أن يسقطها تماما ويعيدها إلى سعة الإسلام ويخطب للخلافة العباسية. اليوم هؤلاء الإسماعيلية لم يعودوا إلا فرقة صغيرة جدا، لا توجد إلا في بعض مناطق شمال اليمن وجنوب الجزيرة العربية والهند وبعض المناطق الصغيرة في الشام، هذا هو. وتكون منهم من الإسماعيلية طائفة الدروز، وتكون من الإمامية طائفة النصيرية، وهؤلاء كفار ليسوا مسلمين أصلا، لأن الدروز يعبدون الحاكم بأمر الله أحد الملوك بني ملوك العبيديين، والنصيرية يعبدون علي رضي الله عنه ويسقطون جميع التشريعات، ليس لديهم تشريعات، فهم كفار لا دين لهم، يعني زنادقة، يعني حقيقة هم كفار لا دين لهم، ويسميهم الناس العلويين وليسوا علويين أصلا إلا بمعنى أنهم يعبدون علي رضي الله عنه، لكن الفرنسيون هم الذين لقبوا هذا الاسم حتى يخففوا من وطأته، وإلا فهم نصيرية أتباع محمد بن نصير الذي كان أحد الذين يدعون أنهم رسل الإمام المهدي في الغيبة الصغرى، ثم أخذ الأموال التي كان يجمعها الشيعة المغفلون وطار بها إلى جبال الشام وبدأ يدعي أن علي هو الله وأنه يجب أن نعبده من دون الله إلى غير ذلك من الكفريات التي نشرها بين الجهلة في جبال الشام، فتبعه عدد من الجهلة في بلاد الشام في الجبال. وعبثا حاول السلاطين والعثمانيون أن يقاتلوهم ويدمروهم ويشتتوهم لكن من دون فائدة. وقد كتب فيهم شيخ الإسلام رحمه الله، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في زمانه، رسالة مشهورة عن النصيرية، وبين أنه يجب على الخلفاء يشتتوهم ويقتلوا رؤوسهم ويفرقوهم حتى يندثروا وينتهوا، لكن سبحان الله لم يندثروا ولم ينتهوا إلى أن سيطروا على بلاد سوريا من جديد، وأذاقوا المسلمين سوء العذاب، ولا إله إلا الله إنا لله وإنا إليه راجعون، استهان بهم المسلمون حتى استأسدوا عليهم وأصبح الضبع فيهم أسدا، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وما هذا إلا بذنوب المسلمين وتقاعسهم عن نصرة الدين. إذن هذا ما يتعلق بالشيعة. وأما أعظم وأكبر فرق الشيعة فهي الإمامية الإثنى عشرية. هذه الإمامية الإثنى عشرية أصبحت معتزلية في الأصول، وأصبحت من غلاة من الغلاة في قضية الإمامة، حيث إن الإمامة عندهم ركن من أركان الدين. وبعد أن كانت مسألة سياسية كما ذكرت لكم، ودخل ودعوا وجود الإمام الثاني عشر ولا وجود له بتاتا، لا علميا ولا تاريخيا ولا شيء، اخترعوا هذا الثاني عشر لكي يقنعوا أتباعهم، ثم انهدمت النظرية كلها، لأنهم بعد أن اخترعوا قضية ولاية الفقيه معنى أنهم رجعوا إلى ما عليه أن السنة، وهو اختيار أولى الناس ليحكم المسلمين. إذا رجعتم إلى نفس قاعدة المسلمين، إذا لا يوجد الثاني عشر أصلا، وهذا الثاني عشر الذي بقي ألف سنة لا وجود له، إذا أين مصلحته في وجوده؟ وأنتم تدعون أن الإمامة هي كالنبوة من عند الله عز وجل، وتدعون فيها أمورا. ومع الأسف الشديد هؤلاء اخترعوا كتبا وفيها من الكذب الصريح على البيت شيء يندى له الجبين، وفيه من البدع والخرافات والضلال شيء عظيم، وقد بيّن ذلك العلماء. وهم طائفة الآن منفصلة تماما عن الأمة الإسلامية، لا في عباداتها ولا في كتبها ولا في عقائدها ولا في هي من أوضح الفرق التي انفصلت عن الأمة الإسلامية. يعني بقية الفرق كالزيدية والإباضية يعني لا يختلفون عن المسلمين إلا في مسائل معينة، لكن هؤلاء هم من أوضح الناس اختلافا عن المسلمين. طيب، هؤلاء هم الشيعة الذين نراهم اليوم، وقد استطاعوا أن يؤسسوا دولا عبر التاريخ، ومؤخرا أسسوا دولة كبيرة في إيران، وسبقها دولة كبرى تسمى الدولة القاجارية، قبل المملكة البهلوية أو الفهلوية، وقبلها المملكة القاجارية، وقبلها المملكة الصفوية. الغريب يا إخوة أن جد الصفويين وهو صفي الدين الأردبيلي كان شافعيا أشعريا، يعني كان منتسبا للسنة ولم يكن شيعيا، لكن أحفاده لما رأوا أن العثمانيين تبنوا عقيدة أهل السنة والجماعة ودافعوا عنها وأرادوا أن يعني ينفصلوا عنهم بشيء، تبنوا التشيع. وبما أن التشيع في إيران بلاد فارس لم يكن له وجود قوي ولا علماء أكفاء، ماذا فعلوا؟ ذهبوا إلى لبنان إلى جبل عامل، وأتوا بعلمائهم الكبار، وبدأ هؤلاء العلماء مع هؤلاء الملوك الطغاة المجرمين ينشرون التشيع بحد السيف، فقتل الشاه إسماعيل الصفوي آلافا من المسلمين في أصفهان وفي تبريز وفي غيرها من المدن، وأرغم المسلمين قسرا على أن يصبحوا شيعة. أصفهان كانت معقنة للسنة، وخرج منها آل بن مندة، آل مندة كبار من كبار، يعني كانوا حنابلة سلفيين يعني، وخرج منها الإمام أبو القاسم، عفوا الإمام، نعم هو ذاك، إسماعيل أبو القاسم التيمي الأصبهاني صاحب كتاب الحجة على تارك المحجة، وشافعي المذهب أثري سلفي رحمه الله، وخرج من عدد كبير أبو نعيم الأصبهاني وعدد كبير من العلماء أصلا في بلاد إيران كلها، كبار أئمة الإسلام من الري. الري الآن جزء من طهران، الري هي الحي الجنوبي في طهران اليوم، خرج منها كل من تجدون اسمه الرازي، فلان الرازي، كلهم خرجوا منها، وفيهم علماء كبار من أهل السنة، شافعية وحنفية وغيرهم. سبحان الله العظيم. ولكن مع الأسف الشديد أرغموا على هذا هذه العقيدة الفاسدة. طيب، أما داخل الصف العام للمسلمين وهم السنة، فإن من أوائل البدع التي بثت بين ظهرت بين صغار الصحابة رضي الله عنهم أو زمن صغار الصحابة بدعة القدر، ظهرت في البصرة على يد معبد الجهني، وظهرت في دمشق في الشام على يد غيلان القدري. فهؤلاء قالوا لا قدر والأمر أنف، نحن نخلق أفعالنا والله عز وجل لم يقدر علينا شيئا، فأنكروا علم الله. وهؤلاء كفرهم الصحابة، كفرهم عبد الله بن عمر وكفرهم غيره من الصحابة رضي الله عنهم. وبدأت هذه الفكرة تنتشر لكن بشكل أخف من هذا من هذه الحدة، يعني لم يعودوا يقولون إن الله عز وجل لا يعلم الأمور قبل حدوثها، لأن هذا كفر، إنه إنكار علم الله عز وجل كفر. لكن بدأوا يقول إن الله لم يقدر علينا مثلا السيئات، قدر يعني الحسنات، أو يقولون كلام من هذا النوع هكذا. وقد وقع فيها كثير من علماء البصرة ودمشق، لذلك أغلب هؤلاء القدرية تجدونهم من البصرة أو من الشام. وظهر ويوجد في غيرها كذا، لكن هذه هي معقل هذه البدعة، ومن ثم تخرجت. فرد عليها العلماء وبينوا أنها ضلالة وبدعة وكذا. ثم ظهر بعد ذلك بدعة الإرجاء، وبدعة التشيع والإرجاء معقلها الكوفة. وقد ظهر الإرجاء بعد فتنة محمد بن عبد الرحمن بن الأشعث الذي ثار هو وأهل الكوفة وعدد كبير من القراء ضد الحجاج بن يوسف الثقفي وضد الخليفة عبد الملك بن مروان. فلما انهزموا ظهر الإرجاء، بدأ الناس يتحدثون عن الإرجاء وكذا. ظهر في ذلك ذر الهمداني، ليس الهمذاني، همذان مدينة في بلاد فارس في إيران، همدان قبيلة من اليمن، وانتقل كثير منهم إلى العراق الكوفة. وبدأ هذا الأمر يفشو شيئا فشيئا، وحاصله أن العمل ليس جزءا من الإيمان، الأعمال ليس جزءا من الإيمان. لكنهم لا يقولون إن العمل لا يضر، يعني أن الكبائر لا تضر صاحبها، ولا يقول هذا الكلام كله، لا بالعكس. وهم من أعبد الناس، يعني ذر ابن عبد الله الهمداني وبقية المتهمين بالإرجاء في الكوفة كانوا من أعبد الناس وأزهدهم، وكان من أكثر، وتراجمه موجودة في حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني، والناس تحترمهم وتعظمهم، وهم في الجملة محسوبون من أهل السنة، يعني هم محسوبون من السلف من التابعين وأتباع التابعين. لكن ظهرت هذه البدعة، وهي كما قال العلماء في أول الأمر كانت بدعة كلامية، عفوا كانت بدعة لفظية. لكن هذا الأمر سيظهر بقوة وخطورة على يد شخص سأذكره الآن. نعم، أقول هذه البدعة نشرها شيئا فشيئا بقوة في الكوفة حماد بن أبي سليمان، وأخذها عنه تلاميذه، ومن أكبر تلاميذه أبو حنيفة النعمان رحمه الله. وأبو حنيفة النعمان أصبح جميع تلاميذه على هذه المقالة، يعني بمعنى أنهم كلهم يقولون إن الإيمان قول وتصديق، قول وتصديق فقط، العمل ليس من الإيمان. لكن لا يعني ذلك عندهم أن الأعمال لا قيمة لها، لا، يقولون بأن الأعمال لها قيمة، وأن الفاعل الكبيرة فاسق، وأنه يعني في مشيئة الله، كل هذا الكلام يقولونه، لكن لا يقولون إن الإيمان جزء من العمل، إن العمل جزء من الإيمان، لا يقولون هذا الكلام. ولذلك نجد أن ابن تيمية رحمه في كتاب الإيمان يقول إن هذه بدعة لفظية ليست بدعة اعتقادية. وكذلك قال ابن أبي العز الحنفي وهون منها جدا، وبين أن الخلاف خلاف لفظي، لكن حقيقة هو ليس خلافا لفظيا، لأنه أين يظهر الفيصل بين المقالتين؟ هو في شخص لا يفعل شيئا قط، إنسان يدعي الإسلام ويقول هو مسلم ويشهد الشهادتين، لكن لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يفعل أي شيء، فهذا عند أهل السنة كافر مخلد في النار، وعند المرجئة ليس كافرا، هو مسلم لكنه عاص. هنا يظهر الفيصل بين الطائفتين. طيب، ثم بعد ذلك زمن الحسن البصري رضي الله عنه رحمه الله، وقبله بقليل ظهر شخص يسمى الجعد بن درهم. فهذا الجعد بن درهم أنكر أن يكون لله عز وجل صفات، فقال إن الله لم يكلم موسى تكليما، وأنكر كلام الله سبحانه وتعالى، وأنكر علوه، وأنكر هذه، وظهرت هذه البدعة من بلاد خراسان. هذه بدعة تلقفها منه وشهرها تلميذه الجهم بن صفوان فنسبت إليه فقيل الجهمية، فقيل عن هذه المقالات الجهمية نسبة للجهم بن صفوان. والجهم بن صفوان تعرفه متى توفي؟ توفي باكرا سنة 128 سنة 128، فظهر في خراسان ونفى صفات الله، ناقش طائفة من الهنود فقال من ربك؟ هل له رائحة؟ هل يمثل؟ ف يعني صدم وكأنه رجل جاهل ليس من أهل العلم. سبحان الله، كما قلت لكم البدعة تظهر ثم يترقب والعلماء من الجاهل فيقعدونها، فقعدها من قعدها بقواعد علم الكلام وما إلى ذلك الذي جاء من كتب اليونان التي ترجمت إلى العربية، فقعدوا هذه القواعد وتكون على يد واصل بن عطاء وعمر بن عبيد وهم من تلاميذ حسن البصري الذين كانوا يجالسونه منظومة فكرية تحمل هذه الأفكار الخمسة. أولا العدل، ويعنون به أن الله سبحانه وتعالى، ويعنون بالقدر، ينفون أن يخلق الله أفعال العباد وينفون أن الله سبحانه وتعالى يشاء من العبد الذنوب والمعاصي، إذن ينفون المشيئة وينفون خلق الأفعال، والعدل والتوحيد، والتوحيد ينفون الأسماء والصفات، ينفون صفات الله عز وجل، يقول إن إثباتها يوجب التجسيم. العدل والتوحيد والأمر معروف عن المنكر، يقولون بالخروج على ولاة الجور، حكام الجائرين يخرجون عليهم، والمنزلة بين المنزلتين، يقصدون أن فاعل الكبيرة ليس مسلم، ليس مؤمنا ولا كافرا، لكن هو في الدنيا يعامل معاملة المسلمين وفي الآخرة يخلد في النار. ووجوب الصلاح والأصلح، أن الله يجب عليه أن يفعل الأصلح للعباد وكلام من هذا النوع. وهذه الأصول الخمسة ثم الفروع اختلفوا عليه اختلافا عظيما. هؤلاء اعتزلوا مجلس الحسن بن البصري، فقال هؤلاء اعتزلون فهم معتزلة، فلقبوا بالمعتزلة، فأصبح هؤلاء تبنوا المذهب الجهمية في أسماء الصفات والقدرية في القضاء والقدر، ومذهب الخوارج في الإيمان نفس مذهب الخوارج، وإن كان هو ليس مذهب الخوارج الذين يكفرون الناس ويخرجونهم ويقاتلونهم، لكنهم يحكمون عليهم في الآخرة بأنهم خلدون في النار، وفي الدنيا بأنهم مسلمون يتعاملون معهم على أساس أنهم مسلمون لكنهم خلدون في النار، سمونها منزلة بين منزلتين. ثم ضخموا منزلة العقل وجعلوه فوق الشرع، فأصبح العقل يحكم بالشرع والعقل يختلف رأي، هذا رأي ليس بالضرورة يوافق بعضه بعضا، ولذلك اختلفوا فيما بينهم وانقسموا قسامات، ومعتزلة البغداد ومعتزلة البصرة وبينهم خلافات والنزاعات وكلام وكذا. هذا المذهب استطاع يسيطر على الدولة زمن الخليفة المأمون المتوفى سنة 218، فالمأمون تبنى المنظومة الفكرية لمعتزلة بغداد، وهي منظومة شيعية اعتزالية، ولذلك قرر أن يجعل ولي عهده علي الرضا علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أجمعين. فإذا تبنى هذه المنظومة وجمع حوله قضاة من الجهمية والمعتزلة وسلطهم على المسلمين، فامتحنوا الناس بمسألة خلق القرآن. فالمأمون لم يستمر كثيرا لأنه توفي سنة 218، يعني خلال 4 سنوات من نشر هذه البدعة، فاستمر بعده أخوه المعتصم، ثم ابن المعتصم وهو الواثق، كلهم يرغمون المسلمين علماء الإسلام المحدثين وغيرهم على أن يقولوا هذه البدعة، واستخدموا في ذلك وسائل منها القتل والسجن والترهيب وقطع الأرزاق وعدم فكاك الأسرى حتى يذعنوا ويقولوا بهذه البدعة، فكان من ذلك يعني فتنة عظيمة صمد فيها علماء ليس هو لم يصمد فقط الإمام أحمد، الإمام أحمد هو أشهر من صمد في بلاد في المشرق، وسحنون بن سعيد أشهر من صمد في بلاد المغرب، لكن لم يصمد فقط هؤلاء، صمد علماء كبار، منهم البويطي مات في سلاسله في السجن، منهم نعيم بن حماد مات وهو مغلل في قال ادفنوني بسلاسلي حتى فإني محاجج فإني سأشكوهم إلى الله، ومنهم علي بن مسهر الذي قتل قتلا، وغير هؤلاء. فيعني ليس هؤلاء فقط الذين قتلوا أو صبروا في هذه المحنة، لكن الإمام أحمد اشتهر بهذا الأمر وتكلم كثيرا. فنصر الله أهل السنة لما جاء المتوكل. متوكل حكم من 205 إلى 247، توفي سنة 247، ورفع المحنة وعز الإسلام وانتهت الفتنة، فأصبحت اليد الطولة الآن لأهل السنة. لكن البدعة التي غرسها الجهمية، الجهمية بالمناسبة ليسوا هم المعتزلة، الجهمية ينكرون الأسماء والصفات ويقولون إن الإيمان هو التصديق فقط، المعرفة في القلب ده الأمر، فمن آمن بقلبي فهو مؤمن، ولذلك هم غلاة مرجئة، هم في الأسماء والصفات جهمية، يعني ينكرون الصفات، معطلة في الصفات، مرجئة في الإيمان باب الإيمان، جبرية في باب القضاء والقدر، هذه الثلاثة. فالمعتزلة أخذوا عنهم التجهم في الأسماء والصفات ولم يأخذوه كاملا، مذهب المعتزلة أفضل من مذهب الجهمية بالمناسبة يعني، ولم يأخذوا عنهم بقية الأمور. لكن السلف لما كانوا يردون في مسائل الأسماء والصفات على الجهمية فيدخلون فيهم القدرية، والمتأخرون يدخلون حتى الأشاعرة، حتى الأشاعرة يدخلونهم، يعني مسألة التجهم هو مسألة تعطيل الأسماء والصفات. طيب، فلما جاء الإمام أحمد رحمه الله يعني تكلم كثيرا وناظر وكذا، وأصحابه صنفوا المصنفات، فصنف كثير من أصحابه وجعلوا أئمة السنة إمامهم، وليس بالضرورة إمامهم في الفقه، لا، هو إمامهم في المنهج، يعني هو المنهج السني ظهر فيه الإمام أحمد. وقال أحد علماء المغرب المذهب الظهور لأحمد والمذهب لمالك والشافعي، يعني هو نفس قول أحمد، هو نفس قول الشافعي، نفس قول الإمام مالك، لا خلاف بينهم في هذه المسائل. لكن الإمام أحمد هو الذي يعني دخل في المحنة فابتلي فتكلم كثيرا في هذا الباب، ثم انقسم بعد ذلك أهل السنة الذين صمدوا على الحق وبدأوا يختلفون فيما بينهم في مسائل. فاختلفوا في مسألة اللفظ، لفظي بالقرآن مخلوق، واختلفوا في مسألة الوقف. من علماء السنة من قال لا أقول القرآن كلام الله، لا أقول لا مخلوق ولا غير مخلوق، مع أنهم في قراءة أنفسهم يقرون أنه غير مخلوق، فشني عليهم وقيل عنهم أنهم واقفة والواقفة شر من الجهمية، يعني كلام شديد الحقيقة. ومنهم مصعب بن عبد الله الزبيري، ومنهم أحمد بن المعذل، ومنهم علي بن الجعد، وهؤلاء يعني جلهم من المالكية. وهذا لا يعني أن المالكية كانوا على هذا القول، إلا أبو مصعب الزهري له كلام شديد في هذا في مسألة الوقف في القرآن. كذلك مسألة اللفظ، لفظي بالقرآن مخلوق، مسألة اللفظ هذه تحتمل أن الألفاظ التي ننطقها نحن بألسنتنا وأفواهنا وما إلى ذلك فهذه لا شك أنها مخلوقة، وتحتمل أن الذي نلفظه الملفوظ وهو كتاب الله مخلوق كما يقول ذلك من يقوله من المتكلمين، وهو مذهب الأشاعرة بالنهاية. فالإمام البخاري لما فصل وبين، خاصة في بعد ذلك ألف كتابه خلق أفعال العباد وبين بالتفصيل وكلامه صحيح، وهو الذي عليه أئمة السنة، شنع عليه من شنع من أهل الحديث كأبي زرعة الرازي وغيره وأبي حاتم الرازي وغيره ومحمد يحيى الذهلي، وهؤلاء من كبار الأئمة الذين يعدون من كبار أصحاب الإمام أحمد، شنعوا عليه وذهب يعني متأسفا إلى بلاده بخارى، ثم مات رضي الله عنه ورحمه متأسفا وحزينا على ما حل به وعن الحق معه، والآخرون بالغوا حقيقة شددوا عليه بما ليس من حقهم. واضح يا إخواني؟ إلا أن المشكلة ستظهر بظهور شخص يسمى محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله بن سعيد ابن كلاب، أبو عبد الله محمد بن سعيد بن كلاب البصري. هذا الرجل ليس معروفا لا بالحديث ولا بعلم ولا بالفقه، ظهر وقال أنا سأدافع عن منهج أهل السنة، وقد كان كبار أئمة السنة في زمانه ما زالوا قائمين. فلما ظهر تبنى قولا وسطا بين المعتزلة وأهل السنة، هذا القول مؤداه أنه يثبت صفات الله عز وجل الخبرية، ثم عندما يأتي إلى الصفات الاختيارية لله عز وجل يتوقف فيها ويردها إلى الإرادة أو ما إلى ذلك، ولو مقولة غريبة في كلام الله عز وجل فشن عليه. يعني الإمام أحمد أنكر عليه وأنكر مقالته جماعة من العلماء وأنكروا على من تبنى مقالته. ثم ظهر أبو الحسن الأشعري الذي كان معتزليا ومن كبار المعتزلة، فجأة هداه الله سبحانه وتعالى فتبنى منهج السنة والجماعة وبدأ يدافع عنه. وفي بداية الأمر بدأ يدافع بهذه الخلفية الاعتزالية، وأصبح كلامه مثل كلام ابن كلاب. وقيل إنه رجع إلى السنة المحضة، وذلك في كتابه الإبانة ومقالات الإسلاميين، وكلامه يصرح فيه أنه تابع لأحمد بن حنبل رحمه الله. قال العلماء رحمه الله هو تابع لأحمد بن حنبل لكن بخلفيته الكلامية، فلذلك يقرر المسائل الكبرى كما هي، لكن إذا جاء للشرح تبقى في ذهنه بعض الأصول الكلامية التي تجعله يخالف ما عليه أهل الحديث. في البداية كان حتى الحنابلة أنفسهم إذا صنفوا يعدون الأشعرية منهم، المسائل التي لا نص فيها الإمام أحمد يقول قال أبو الحسن الأشعري، لا إشكال لديهم في ذلك. وظهر تلاميذ كبار لأبي الحسن الأشعري دافعوا عن السنة وعن مقالاتها الكبرى، كأن الله متكلم وأن الله يرى في الآخرة وأسماء الله عز وجل وصفاته والقضاء والقدر في الجملة ومسألة الخلافة وما إلى ذلك، كل هذه المسائل كلها دافعوا عنها ضد الجهمية والمعتزلة والرافضة وأصناف الشيعة. فالناس أحبوهم، قال والله هؤلاء قوم ما شاء الله دافعوا عن السنة دافعوا عن الإسلام ونصروا دين الله عز وجل. ولذلك فهؤلاء في نظرهم كانوا علماء كبارا وأحسنوا بدفاعهم عن الإسلام. وقد ظهر بعد أبي الحسن الأشعري تلاميذه، ومنهم أبو الحسن الباهلي، ومنهم أبو عبد الله بن مجاهد الطائي الذي صنف رسالة مشهورة ما زالت موجودة إلى اليوم، وإن كانت نسبت إلى شيخه ولكن هي له، بعنوان الرسالة إلى أهل الثغر باب الأبواب، رسالة رائعة وفيها في الجملة كلام أهل السنة، ليس فيها إلا إذا دققت بعض الأمور، هكذا هي كتب المتقدمين من الأشاعرة. ثم ظهر بعد ذلك أبو بكر بن الطيب الباقلاني، ويعد هو من أعظم أركان المذهب الأشعري. فهذا أبو بكر بن الطيب الباقلاني صنف وناظر وتكلم وكان قاضيا وعظم تعظيما كبيرا، فالناس اختلفت فيه، منهم من ذمه كالإمام الإسفرايني وكان يعاديه ويحذر منه نظرا لأن له مقالة يعني ليست جيدة في كلام الله عز وجل وفي القرآن، ولأن لديه بعض الأخطاء التي أخطأ فيها، ومنهم من عظمه لأنه نصر السنة وكذا في مسائل الكبار كما عظمه الإمام أبو الحسن الدارقطني وغيره. وهكذا بدأ يظهر هؤلاء التلاميذ أبي الحسن الأشعري الذين كانوا في أول أمرهم ينصرون ما عليه أهل الحديث ويتكلمون بلسان أهل السنة وينافحون عنها، وظهر منهم علماء كبار، فقهاء، أصوليون، مفسرون إلى غير ذلك، فالناس أحبتهم وانتشر هذا المذهب إلى أن وصل إلى بلاد الغرب الإسلامي، وأخذ الناس كان يأتي أهل المغرب فيزورون فيحجون ويلقون أبا ذر الهروي وهو تلميذ أبي بكر بن الطيب البقلاني، ثم يذهبون إلى العراق ويلقون أبا بكر بن الطيب البقلاني فيأخذون كتبه كالإبانة كالإنصاف والتمهيد وغير ذلك من الكتب، تأثروا بهم. فالمتقدمون بقوا هكذا يعني في الجملة ينافحون عن أصول عظيمة أهل السنة ويعدون نفسهم من أهل الحديث والأثر، وهذا ظاهر في كتاباتهم. لكن بعد ذلك جاء علماء من هذه المدرسة ولم يكن لديهم معرفة بالحديث والأثر، إنما تغلغلوا في الكلام والفقه وما إلى ذلك، فزاد بعدهم عن منهج أهل السنة واقتراب منهج المعتزلة، كحال أبي المعالي الجويني رحمه الله. أبو المعالي الجويني كان رجلا عظيما في ذكائه، في فهمه، في ثقافته، ورجل حقيقة، رجل كبير حقيقة. فطور المذهب إلى أن اقترب كثيرا من مذهب المعتزلة، وأصبح صراعه في كثير منه مع أهل السنة، ويلقبهم بالجهمية بالحشوية والنابتة وما إلى ذلك من هذه الألقاب. وجاء تلميذه الإمام الغزالي أيضا، وكلاهما صنف مصنفات حافلة، وإن كان أبو المعالي الجويني في آخر عمره صنف رسالة النظامية فرجع قال لا وأنا أفضل منهج السلف وكذا وهو أسهل وأيسر وليس في هذه التعقيدات، يعني كأنه تراجع عن الغلو في الكلام رحمه الله. الغزالي نفس الشيء، يعني الغزالي بعد ذلك حقيقة بعد أن أوغل في الكلام وما إلى ذلك ذهب إلى التصوف، فبدأ يميل إلى ترك الخوض في مسائل الكلام، وألف كتابه الجام العوام عن علم الكلام، ويعني بدأ يفضل النشر التزكية وما إلى ذلك بين الناس. فهنا بدأ يرتبط المذهب الأشعري بالتصوف، ولذلك رسالته أو عقيدته التي كتبها في أوائل إحياء علوم الدين أصبحت عقيدة مفردة تسمى العقيدة القدسية، وشرحها أحمد زروق رحمه الله، شيخ أحمد زروق، وشرحها أظن غيره أيضا، لكن شرح زروق مشهور، وشرحه مفرد يعني استلت لوحدها وشرحت. ثم جاء فخر الدين محمد أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي التيمي البكري، ومن ذرية أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فما ترك مجالا إلا وصنف فيه، كان رجلا عملاقا في الفكر، وصنف كتابه الذي جعله قاعدة لفهم الكتاب والسنة، وصنف المطالب العالية، وما ترك شيئا إلا وصنف فيه. صنف كتاب أساس التقديس، جعله منهاجا لفهم كتاب السنة، فقعد قاعدة العقل قبل النقل. وكان الفخر الرازي فيلسوفا أصوليا متكلما، فلذلك زاد بعد المذهب الأشعري عن أهل الحديث، زاد حقيقة زاد كثيرا. حتى يعني تخيلوا أن الفخر الرازي يسمي كتاب التوحيد لابن خزيمة كتاب الشرك، فتخيلوا الهوة التي وصلت بين الطائفتين. وقد حدثت حادثة خطيرة، في بغداد قبل هذه يعني قبل هذا الزمان، حدثت حادثة خطيرة في بغداد، حيث في القرن الخامس الهجري يعني 400 وكذا هجرية، حيث جاء أبو النصر القشيري، لقد تأخرت كثيرا في كأني أخذت وقتا طويلا في الكلام، لا ساعة ساعة أريد أن أختصر. جاء أبو النصر القشيري وجلس في جامع الأعظم في بغداد، وكان الحنابلة والأشاعرة في الجملة يعني متفقين، فبدأ يدرس ثم قال وما كفر سليمان، يشرح يفسر الآيات، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، ثم قال وما كفر أحمد بن حنبل ولكن الحنابلة كفروا يجسمون الله ويفعلون، فقامت فتنة عظيمة في بغداد بين الحنابلة وبين الأشاعرة، واقتتل فيها الناس حتى قتل حوالي 20 شخصا في هذه الفتنة، وتدخل كبار الطائفتين، وكان فيهم الشريف أبو جعفر الهاشمي من الحنابلة، وأبو إسحاق الشيرازي من الشافعية الأشاعرة، وتدخلت الدولة، وأدى ذلك إلى اعتقال زعيم الحنابلة، وإلى طرد أبي نصر ابن القشيري من بغداد إلى بلاده، أن لا يدخل، منع من الدخول، فحقيقة حصلت فتنة كبيرة. هذه تسمى فتنة القشيري، تسمى فتنة يعني راجعوها في التاريخ ستجد. والشيخ الإسلام تيمي يقول كان الحنابلة والأشعرية شيئا واحدا إلا إلى أن فصل بينهم ابن القشيري، وهذا الكلام يعني ليس بهذه الدقة، لأنه كانت بينهم أمور قبل ذلك، نظرا للمقالات التي يقولها الشاعرة التي اتفقوا فيها مع الجهمية الذين كان الإمام أحمد ينكر عليهم، فالطبيعي أن يتسلسل ذلك الإنكار في تلاميذه وأتباعه، ولذلك نجد أبا إسماعيل الهروي يشنع على الأشاعرة بل يكفرهم، وكذلك كثير من أهل هرات وخراسان وأصبهان وغيرها كانوا يشنعون على الأشاعرة تشنيعا كبيرا، ولكن أهل المغرب يعني كانوا ألين في هذا الباب، يعني كانوا ألين، ولذلك تقبلوا المذهب الأشعري ومدحوا أصحابه، وإن لم يأخذوا بكله إلى أن فرض عليهم فرضا على يد دولة ابن توم التي تسمى دولة الموحدين، دولة ابن تومرت التي تسمى دولة الموحدين. الحقيقة لعلي أقفها هنا، وإن شئتم أن أكمل غدا أو تكتفون بهذا القدر لكم واسع النظر، والحمد لله وصلى الله على رسول الله. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدائه الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من المجالس التي نتحدث فيها عن تاريخ تطور المذاهب الإسلامية، وقد وصلنا أمس إلى مرحلة تكون المذهب الأشعري، وكيف أنه في أول الأمر كان جزءا من مذهب أهل السنة والأثر، أهل السنة والجماعة، وأنه ما كان شيئا واحدا، اللهم إلا ما كان من الاختلاف الذي يكون في دقائق المسائل التي لا يعرفها إلا المختصون. وقد ذكرنا كيف أن الصراع حدث بعد ذلك بين الأشاعرة وأهل الحديث الذين بقي يحمل لواءهم حقيقة الحنابلة. الحنابلة هم الذين بقوا يحملون لواء أهل الحديث، وإن كان الحنابلة أيضا قد دخل فيهم بعض الأمور التي تسربت إليهم من علم الكلام أو من عدم فهم بعض نصوص الإمام أحمد رحمه الله. فالواقع أنه بعد وفاة الإمام أحمد رحمه الله كان هناك، وإمام أحمد توفي سنة 241، وكان هناك عدد كبير ممن لا زالوا على السنة والأثر سواء من أهل الحديث الذين انقسموا بعد ذلك إلى حنابلة وشافعية وظاهرية ومالكية، المالكية الذين تطور مذهبهم ومذهب أهل المدينة. أما مذهب الأحناف فقد دخله الانحراف مبكرا، لأنه مذهب أهل الرأي، فدخلهم موضوع الإرجاء. ثم إن جميع الأحناف الأوائل أو جميع المعتزلة الأوائل كانوا أحنافا، جميع المعتزلة الأوائل كانوا أحنافا، ومنهم تلاميذ مباشرون للإمام أبي حنيفة رحمه الله وتلاميذ تلاميذهم. فحماد بن أبي حنيفة كان يتبنى هذا المذهب، ومحمد بن شجاع الثلجي وهو تلميذ تلاميذ أبي حنيفة أيضا تبنى هذا المذهب، بل كان من الذين يتولون، كان من القضاة الذين يتولون تعذيب أهل السنة والحديث. ولذلك كان ممن رد عليهم الحافظ عثمان بن سعيد الدارمي في رده على عثمان بن سعيد، عفوا، في رده على بشر المريسي. وهكذا القضاة الذين تولوا محاكمة أهل السنة كانوا كأحمد بن أبي دؤاد وغيره، كانوا من الحنفية. وقد يفسر هذا سبب العداوة التي كانت بين أهل الحديث وأصحاب أبي حنيفة والكلام القديم الذي حدث بين الطرفين. وهذا لا يدل على أن جميع الأحناف كانوا معتزلة أبدا، لا، هذا غير صحيح، لكن جل المعتزلة كانوا أحنافا، بل إن منهم من أصبح من كبار أئمة المذهب كأبي الحسن الكرخي وكالجصاص وكغيره. وكذلك حال الأحناف الذين كانوا في بلاد المغرب، فقد تبنوا مذهب الاعتزال وتولوا محاكمة وتعذيب أهل السنة الذين كانوا على مذهب أهل المدينة. ولذلك كانوا يسمونهم العراقيين، يقول فلان تعرق بهذا المعنى. هذا إذن ما يتعلق بمذهب أبي حنيفة. ثم بعد ذلك ذهب بقية الأحناف إلى طائفتين أيضا، فمنهم من تبع محمد بن كرام السجستاني وانتشر مذهبه في بلاد خراسان وبيت المقدس بالخصوص. ومحمد بن كرام السجستاني هذا كان رجلا زاهدا عابدا، لكن اختار أقوالا خاصة به، ومنسوب إلى السنة في الجملة. يعني أظن أنه لولا أن مذهبه اضمحل شأنه ولم ينتشر لكان أيضا عدة من مذاهب أهل السنة، كما قيل عن مذهب الأشاعرة والماتريدية إنهما من مذاهب أهل السنة. لكن لما اضمحل شأنه وانقرض عدة من المبتدعة والمنحرفين. وكان مذهبه منتشرا بقوة في بلاد خراسان، وكانوا يعني كان حصل بينهم وبين الأشاعرة شنآن كبير ونزاع. أما الحنابلة فظهر فيهم أيضا مذهب أو خط معين يسمى، يعني هم أتباع الشيخ أبي عبد الله محمد بن سالم، فقيل لهم السالمية. والسالمية هؤلاء يعني في الجملة هم أيضا من أهل السنة، لكن لديهم بعض الاختيارات، وممن كان على مذهبهم أبو طالب المكي، وبعد ذلك أبو علي الأهوازي الذي كتب كتابا في ذم أبي الحسن الأشعري سماه مثالب ابن أبي بشر، وعليه رد الحافظ أبو القاسم بن عساكر بكتابه تبيين كذب المفتري على الإمام أبي الحسن الأشعري. وكان أبو عبد الله بن سالم هذا صوفيا حنبليا، فكان من أتباع سهل بن عبد الله التستري رحمه الله. مذهب يعني لم يكن كبيرا ولم يكن توجها يعني منتشرا، إنما في بعض خاصة بين بعض صوفية الحنابلة. ثم انقرض شأنه، وقد سئل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال هم في الجملة من أهل السنة ومن أصحابنا، لكن يعني حدث بينهم يعني بعض الخلاف، يعني لم يصلوا إلى درجة أن يصبحوا مذهبا مستقلا بذاته، ولعلهم أصلا لم يتسموا بهذه الألقاب. كثير من هذه الألقاب يعني لقب بها الناس ولم يعني يتسموا بها ولا تظاهروا بها. ولكن الحنابلة ظهر فيهم بعض التوجهات التي فيها نوع من الغلو في الإثبات. كانت طائفة لقبوا بالعبد الرحمانية نسبة إلى عبد الرحمن ابن منده العبدي الأصبهاني، وهذا وصفه الإمام الذهبي رحمه الله، وصفه الإمام الذهبي رحمه الله في السير، فقال كان زعرا على مخالفيه في خارجية، وذكره ابن تيمية رحمه الله فقال إنه كان جيد الفهم في الحديث وكذا وله معرفة، لكنه جمع كتبا في العقيدة فيها الصحيح والضعيف وغير الصحيح، يعني حتى الموضوع، ثم يتعصب لتلك الأحاديث غير الصحيحة ويجعلها دينا يتدين به ويذم مخالفيه. وكان عنده يعني فهم عجيب، يعني مثلا يقول إن الله سبحانه وتعالى عندما ينزل في السماء الدنيا يخلو منه عرشه، هكذا يفهم الحديث على أساس أنه فهمه على ظاهره. فيعني يعني هذا التوجه الذي كان فيه نوع من الغلو والغلو في الإثبات والأخذ ببعض الأحاديث، يعني مثلا هناك أيضا شيخ ممن صنف في مثل هذه الأمور صنف كتابا سماه إثبات الحد وأن الله جالس على عرشه وقاعد، هكذا بهذا المعنى، اسمه الدشتي، كان من القرن 600 وكذا هجرية. يعني فيعني هؤلاء الذين كان عندهم نوع من الغلو في الإثبات وما إلى ذلك، هذا ظهر ضمن تيار الحنابلة. لكن في الواقع أغلب الحنابلة أو بقية الحنابلة كانوا يترددون بين من كان على ما كان عليه الإمام أحمد رحمه الله، ومنهم من كان يميل إلى التفويض، يعني القول بتفويض أسماء الله وصفاته، ويحصل عندهم من الخلط في مسائل القضاء والقدر مثل ما يحصل عند غيرهم، يعني معنى أن فيهم من كان يقول بنفس مقالات ما يشبه مقالات الأشاعرة في قضاء القدر ويميل إلى نوع من الجبر أو ما إلى ذلك. و يعني هذا الذي حدث، يعني حتى مثلا أبو إسماعيل الهروي له بعض المقالات في القضاء والقدر وما إلى ذلك، يعني فيها نوع فيها كلام قريب من كلام الأشاعرة، مع أنه كان يشنع عليهم جدا جدا في مسائل الأسماء والصفات وغيرها، حتى أنه كان يحرم ذبائح الأشعرية. فيعني هذا يعني الأمر الذي يعني يمكننا أن نقوله عن الحنابلة. لكن في الجملة الحنابلة اتخذوا خطا معتدلا في مسائل الاعتقاد، وإن كان كثير منهم غلا في مسائل التبرك وتعظيم القبور وما إلى ذلك، حتى إن يعني من الطريف أن الزيدية كانوا ينكرون على الحنابلة الغلو في مثل هذه الأمور. الزيدية الشيعة لأنهم كانوا يميلون إلى الاعتزال، والاعتزال يعني بعيد عن مسائل التوسل، عفوا ليس التوسل، استغاثة وتعظيم القبور والكرامات وما إلى ذلك. يعني الاعتزال بعيد عن التصوف، هناك نوع من التباعد بين الاعتزال والتصوف. فلذلك كان الزيدية، وإلى الآن يعني الزيدية فيهم يعني انضباط في هذه المسائل عن الإمامية. فلذلك كان الزيدية ينكرون على الحنابلة الغلو والمبالغات في مثل هذه الأمور. وظهر تيار داخل الحنابلة قريب من الأشاعرة، وهو تيار التميميين، آل رزق الله التميمي. هؤلاء أسرة عراقية كان جدهم مصادقا ومحبا لأبي بكر بن الطيب الباقلاني، فبقيت هذه العلاقة بين الطائفتين، وبقي القرب بينهما، حتى إن رزق الله التميمي صنف كتابا في عقيدة الإمام أحمد رحمه الله ذكرها بعباراته هو، ونقلها عنه كثير من الأشاعرة ومنهم الحافظ أبو بكر البيهقي، فعدوها هي الممثلة، عدوا عقيدته هي الممثلة لعقيدة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. وظهر منهم أيضا علماء كبار استنكروا التوجه المبالغ في الإثبات، كحال ابن عقيل أبي الوفاء ابن عقيل الذي تأثر في بداية أمره ببعض المتكلمين المعتزلة حتى استتابه أصحابه الحنابلة، ثم بعد ذلك تأثر بكتابات ابن عقيل أبو الفرج ابن الجوزي. وابن الفرج ابن الجوزي تارة يميل إلى السنة كما على ذلك أصحابه، وتارة يتردد ويميل إلى مذهب المتكلمين في مثل هذه الأمور. والعجيب أنه في كتابه المنتظم الذي هو التاريخ الذي كتبه، كتابه المنتظم هذا الذي ذكر فيه تاريخ يعني منذ خلق الله آدم إلى زمانه، عندما ذكر الأشعري وذكر الأشاعرة ذمهم وتكلم عليهم بكلام يعني فيه استنقاص لهم، حتى إن ترجمته لأبي الحسن الأشعري يعني ترجمة يعني استنقص منه فيها. وكلما ذكر فتنة من الفتن التي حدثت بين الحنابلة والأشاعرة فإنه طبعا ينصر أصحابه الحنابلة ضد الأشاعرة، مع أن له كتاب دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه، يعني كأنه أشعري سبحان الله يشنع فيها على كبار أصحابهم كأبي الحسن ابن الزاغوني والقاضي أبي يعلى وغيرهم من أصحابهم. طبعا القاضي أبو يعلى يعني يعد هو الذي ثبت أركان المذهب الحنبلي الفقهي، وإلا المذهب الحنبلي كان هو والشافعي شيئا واحدا في أول الأمر، وكثير من قدماء المحدثين كثير من قدمائهم كانوا في الاعتقاد على مذهب الإمام أحمد يتظاهرون بذلك ويناصرونه، وفي الفروع كانوا يذهبون إلى فروع الإمام الشافعي ويتأثرون به وبأصحابه، نظرا لأنه هو الفقيه الكبير وأحمد كان من تلاميذ الشافعي، إذن يذهبون إلى الأستاذ. فحتى إنهم كانوا في كثير من المناطق يعدون التمذهب للشافعي نوعا من التسنن، تمذهب الإمام الشافعي على أساس أنه أثري ويتبعوا الحديث وما إلى ذلك، فكانوا يعدون ذلك نوعا من التسنن، إلى أن جمع إلى أن تظاهر القاضي أبو يعلى بمذهب الإمام أحمد واختار وفصل، لأن الخلال جمع مذهب الإمام أحمد في كتابه الجامع وكتاب ضخم، جمع أقواله، لكن هذه الأقوال تحتاج إلى غربلة، تحتاج إلى انتقاء، لأن الإمام أحمد رحمه الله قد تجد له في المسألة الواحدة أقوال متعددة. فجاء القاضي أبو يعلى وحرر المذهب، ثم ظهر بعد ذلك له تلاميذ وكبار ومشوا على منهاجه إلى أن غربل المذهب، إلى أن ظهر الإمام ابن قدامة المقدسي وصنف كتبا عديدة في ذلك الأمر وأجاد وأفاد، وقبله ابن تيمية الجد أبو البركات، فأصبح المذهب له كيان ووجود. ابن كرام السجستاني توفي سنة 255. أبو الحسن بن سالم، أبو الحسن بن سالم تلميذ سهل بن عبد الله التستري، توفي سنة 227. عبد الرحمن بن مندة الذي ذكرته لكم توفي سنة 70 و400. فإذا الحنابل بعد ذلك ساروا على خط وسط، منهم من يميل إلى الإثبات المعتدل كما عليه الإمام أحمد رحمه الله وأئمة السلف، ومنهم من يغلو وهم قلة، ومنهم من يميل إلى التفويض. ثم إن مذهب التفويض بعد ذلك انتشر في الحنابلة وخاصة المتأخرين منهم، حتى اشتهر بينهم، وخاصة عندما أصبح الحنابلة قلة قليلة وبدأوا ينقرضون ينكمشون، والمذهب بدأ ينقرض أتباعه وينكمشون، فأصبحوا مستضعفين وسط بحر من المذاهب الأخرى، خاصة الأشاعرة الذين سيطروا على الوضع في كثير من المناطق، الشافعية والمالكية، وسيطر الماتريدية على المناطق الحنفية. فلننظر إلى مذهب الأشاعرة كيف حدث له وكيف تطور. قلنا بأن المذهب الأشعري كان في أول أمره نوعا من الدفاع عن أصول أهل السنة بطريقة المتكلمين، وفي الوقت الذي قام هؤلاء بهذه الأعمال القوية في الدفاع عن أصول أهل السنة ضد الجهمية والمعتزلة والرافضة وغيرهم، كان كثير من المحدثين والأثريين على الطريقة القديمة، لا نخوض في الجدالات مع المخالفين، فقط نكتب نبين منهج أهل السنة، لا نجادل لا نخوض، هذا هو منهجهم. فإذا بدأ الآخرون يقتحمون ويتكلمون وينشرون المذاهب إلى أن استطاعوا أن يسيطروا على وفي المقابل كذلك من محدثين ومن كان على منهج السلف، كانوا حتى المناصب يبتعدون عنها، يبتعدون عن القضاء، يبتعدون عن المناصب العليا إلى غير زهدا يعني في الدنيا وما إلى ذلك. فبدأ مذهبهم ينكمش وبدأ مذهب الآخرين يتوسع. فقلنا بأن مذهب الأشاعرة دخل فيه كثير من العلماء ممن لم يكن من أهل الحديث أصلا، فدخل فيه علماء شافعية متمكنون جدا في المذهب الشافعي لكنهم لم يكونوا محدثين ولم يكونوا على علم ودراية بتفاصيل كلام السلف، بل كانوا متضلعين من الكلام وما إلى ذلك. وذلك الإمام أبي المعالي الجويني، ثم تلميذه أبي حامد الغزالي، ثم ظهر بعد ذلك فخر الدين الرازي الذي كان متأثرا جدا بالفلسفة والكلام. الرازي توفي سنة 600، والجويني توفي سنة 78، سنة 78 و400، وأما الغزالي هو سنة 500. إذن بين الغزالي والرازي تقريبا في الوفاة 100 سنة. الجويني من جوين، قرية في الآن تقع في إيران. الغزالي من طوس وهي تقع الآن في شمال في الشمال الشرقي إيران تسمى مدينة مشهد، مشهد الرضا يعني مشهد. وأما فخر الرازي فمن الري وهي الآن داخل طهران عاصمة إيران، فكلهم من إيران. هؤلاء العلماء بعد ذلك مالوا بالمذهب كثيرا إلى مذهب المتكلمين. أما الجويني فكلامه في القضاء والقدر كان يعني جيدا، وهو أفضل من تكلم في القضاء والقدر من الشاعرة، ويا ليتهم تمسكوا بأقواله. لكن لما جاء الرازي مال بهم إلى الجبر، مال بهم إلى الجبر، حتى إنه علم عرف عنه أنه يقول أو إنه يقول بكلام مقتضاه أن منهج أهل السنة يعني منهجهم هو اختيار جبر في صورة اختيار، جبر في صورة اختيار. أما في مسائل الإيمان فأغلب الأشاعرة يميلون إلى الإرجاء، وذلك بإخراج العمل عن الإيمان وتقرير أن الإيمان هو التصديق. فإذا مذهبهم من هذه الناحية يشبه مذهب الجهمية، وإن كان الجهمية يقولون أن الإيمان هو المعرفة، فالأشاعرة يقول أن الإيمان هو التصديق القلبي الذي لا يرفض العمل. فإذا عندهم عند الأشاعرة المعتمد أن من آمن بقلبه ولم ينطق بلسانه ولم يعمل فهو مؤمن ناج عند الله، ومقتضى ذلك أنه إذا كان ناجيا عند الله أن النطق فقط هو لأجل إجراء الأحكام الشرعية، أما في عند الله عز وجل فهو ناج وهو مسلم أو مؤمن داخليا. واضح إخواني؟ وأما كون أما العمل فعندهم هو شرط كمال، يعني إذا العمل والكلام والنطق هو شرط كمال عند الأشاعرة. وإلا الإيمان هو شيء واحد، هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله يوم الآخر والقضاء خيره وشره وانتهى. إذا آمنت بهذا انتهى، أنت مؤمن الآن. إنما الأعمال زيادتها ونقصانها عندهم هي في الأعمال، إذا زدت أو نقصت، ثم هذه الأعمال لو لم تفعلها قط فهي شرط كمال، ليست شرطا في أصل الإيمان. و يعني فهذا يعني ما اختلف فيه الأشاعرة متقدمون ومتأخرون. مسائل الإيمان، مسائل القضاء والقدر، كان عندهم يعني نوع غلو في القدر، في الإيمان بالقدر، ونوع غلو في عدم إدخال الأعمال في الإيمان. و يعني تطور هذا الأمر إلى النزاع الذي حدث بين الأشاعرة وأهل الحديث في فتنة القشيري، والتي زادت الفجوة بين الطائفتين. ثم إن الأشاعرة بعد ذلك استطاعوا أن يسيطروا على الوضع مشرقا ومغربا عن طريق ابن تومرت الذي تبعه من سموا بالموحدين في بلاد المغرب، وسيطروا على الوضع تماما بعد أن كان لهم نوع وجود، لكن سيطروا عليه بتيار مغال متشدد اتهم أهل الحديث بأنه مجسمة، وذلك لقبوا أنفسهم بالموحدين وأعمل السيف فيهم. فلم يعد هناك أحد يتبنى منهج السنة تماما بعد سيطرة الموحدين على بلاد المغرب. والموحدين عندما سيطروا على ماذا؟ على الأندلس والمغرب الأقصى والأوسط، حتى ظهر سلطانهم إلى تونس وإلى الجنوب الصحراء. هذه كلها كانت دولة الموحدين، وكانت عاصمتهم مراكش. وفي بلاد المشرق سيطر الأشاعرة بمدارسهم النظامية زمن الدولة السلجوقية، وسيطروا أيضا يعني عن طريق الدولة السلجوقية كونوا مدارس نظامية في بغداد وفي بغداد وفي الري وفي غيرها من المناطق. والمدارس النظامية نسبة إلى نظام الملك علي بن الحسن الطوسي، أظن كان رجلا صالحا وكان عالما فاضلا، وكان من وزرائي، وكان وزيرا أولا للسلاجقة الذين كانوا يعملون تحت العباسيين، خلافة العباسية. وأيضا كان كان الوضع بعد ذلك في مصر والشام على يد المماليك، على يد قبل ذلك على يد الأيوبيين، فإن صلاح الدين الأيوبي رحمه الله كان أشعريا شافعيا، فاستطاع أن يسيطر على الوضع وينهي الدولة العبيدية، وقرر في الأزهر مذهب الأشاعرة، وكذلك انتشر أمره في الشام والحجاز وغيرها من البلدان، فأصبح هو المذهب الرسمي الذي يدرس، ولم يعد يتمسك بما قرره الإمام أحمد رحمه الله إلا الحنابلة، والحنابلة أيضا دخلتهم بعض الدواخل، وأصبح كل من تظاهر بمذهب السلف يضطهد ويسجن ويعاقب، كما حدث مع القاضي الحافظ عبد الغني المقدسي، وحدث مع غير واحد من أهل الحديث والأثر، إلى أن ظهر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في دمشق، ولم يعد الحال في زمانه مثل ما كان زمن من قبله، إنما يبينون مذهبهم أو يكتبون عقيدة وينصرفون، إنما عمل على نصرة منهج السلف لا من داخل مذهب الحنابلة، فهو يتكلم بأنه ينصر مذهب السلف، وقال إنه لا يدعو لا إلى مذهب أحمد بن حنبل ولا غيره، إنما يدعو إلى ما كان عليه السلف، فصنف في ذلك مصنفات عظيمة، وأصل أصولا كبيرة، وعمد إلى أسس مذهب المتكلمين، وهو كتاب الرازي في كيفية فهم النصوص، فأساس التقديس، فصنف عليه كتابا ضخما سماه بيان تلبيس الجهمية فيما أصلوه من أصولهم الكلامية، وصنف أيضا كتابه درء تعارض العقل والنقل الذي يبين أن العقل الصحيح اسمه الأخر موافقة الصريح المنقول لصحيح موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، فبين أن العقل الصحيح لا يناقض النقل الصحيح، وأنهما إذا تناقضا فإنما المشكلة في أحدهما، إما أن النقل غير صحيح أو أنه فهم على غير وجهه، أو أن ما سمي بعقل صريح ليس عقلا صريحا بل هو وهم وباطل ومجرد رأي، وكتابه هذا أيضا في 10 مجلدات. وصنف كتابه منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة والقدرية، وهو كتاب حافل ضخم في 8 مجلدات، ما ترك شاذة ولا فاذة في مسألة، وهو رد على كتاب منهاج الكرامة لابن الحلي أحد علماء الشيعة الإمامية. فإذا هذه الجهود ضخمة وافقها أيضا ابن مطهر الحلي، أبي الحسن ابن مطهر الحلي جمال الدين ابن مطهر الحلي الشيعي، وافق هذا أيضا جهود ضخمة في إرجاع الناس إلى العمل بكتاب السنة حتى في قضية المذهبية، فبين لهم أن التمسك بالمذاهب والجمود على منصوص على ما عليه متأخر أصحاب المذاهب، يعني هذا ليس من الدين، إنما الدين هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع السنة والعمل بها وما إلى ذلك، وهكذا أرجع الناس إلى العمل بالسنة، فتبعه على ذلك عدد كبير من الناس خاصة في الشام ومصر، والشيخ انتقل ما بين مصر والشام كما لا يخفاكم، ثم انتقلت أفكاره إلى خارج هذين البلدين خاصة في العراق، وقد نصره كثير من الناس في العراق التي كانت في ذلك الوقت تحت حكم المغول، بالمناسبة العراق كان في ذلك الوقت تحت حكم المغول، ومع ذلك قد نصره كثير من الناس من المذاهب كلها حتى من المالكية ومن الشافعية وغيرها. إذن الإمام إذن شيخ الإسلام ابن تيمية أحدث في زمانه حالة، هذه الحالة جعلت علماء زمانه يعني ينتفضون ضده لعدة أسباب، منها أسباب تقليدية لأنه خالف ما عرفوا من تقاليد في الأفكار وفي المذاهب وما إلى ذلك، فعدوا لأنه أيضا استنكر أيضا على التصوف وما فيه من البدع والخرافات، مسائل الشرك بالله، مسائل البدع، مسائل كذا، فأصل أصولا في جميع من ضمن المسائل التي كتب رسالة الاستقامة التي انتقد بها كتاب الرسالة القشيرية التي أساس الصوفية، فانتقدها وبين أن الصوفية الأوائل كانوا على السنة وكانوا يدعون على السنة وما إلى ذلك، ورسالة يعني في مجلد ضخم يعني حقيقة، وسار على ذا نفس المنوال تلاميذه، فلذلك ابتلي الشيخ وأيضا أصل وكتب ضد المنطق والكلام وما إلى ذلك، فأرجع الناس إلى السنة. والشيخ رحمه الله لم يكن يقول أنا حنبلي وأنا كذا، لا يقول أنا أدعو إلى السنة، وحتى إن تمسكه بالمذهب الحنبلي ليس تمسكا تقليديا، بالعكس كان يختار ويأكل، وذلك خرج بأفكار لم يقل بها أصحاب المذاهب الأربعة، إنما اجتهد هو فيها ولو اجتهاداته منها ما أصاب فيه ومنها ما أخطأ طبعا كغيره من العلماء، لكن أرجع الناس إلى منهج أهل السنة والجماعة الصافي، وصنف فيه الرسائل كالواسطية والحموية والتدمورية وشرح الأصوهانية والمراكشية، وصنف أصولا وكتبا، وهذه كتب حقيقة حتى قيل إن جميع ما صنف يبلغ 500 مجلد، يبلغ وعد ضخم حقيقة وجهود جبارة، يعني قل عالم، ولذلك عد فعلا من المجددين الكبار، وكان أحد أركان الإسلام التي ثبتت أقدام أهل السنة بعد أن كانوا مضطهدين معرضين للقتل والترهيب وما إلى ذلك، لا يستطيعون أن يتظاهروا بدينهم ولا يستطيعون أن يظهروا عقيدتهم، فلما جاء الشيخ قوى من عزيمتهم وكونهم وألف وصنف وما إلى ذلك، فكان يعني قد أحيا منهج السنة من جديد ورفع لواءه عاليا وأصل أصولا بحيث إن أهل السنة يرجعون إليها، ولذلك ففضله على أهل السنة فضل عظيم، وكل مجدد جاء بعده فإنما ينهل من علمه رحمه الله ورضي عنه. لكن الشيخ رحمه الله ابتلي، قلت لكم إنه سجن عدة مرات إلى أن مات مسجونا سنة 228، ولم يتزوج ولم يكن لديه يعني لم ينشئ أسرة، لم بقي من سجن إلى سجن ومن مناظرة، فالفكرة التي كان عليها المتقدمون من أهل الحديث من أنه لا نجادل لا نناقش لا نفعل إنما نبين وننصرف، لا، هو قرر أن يسلك نفس المنهج الذي سلكه متقدم الأشاعرة، لكن بمعرفة تامة عميقة بمنهج السلف، فإذا دافع فعلا عن منهج السلف بنفس الخطوات، خطوات المناظرة المناقشة الكتابة المجادلة بالتي أحسن، وترك تراثا ضخما لأجل ذلك، وترك تلاميذ عظاما، منهم الإمام الحافظ، منهم من كانوا زملاء له ومن من كانوا تلاميذ له كالحافظ المزي جمال الدين المزي وصهره الإمام بن كثير، وكالحافظ الذهبي مؤرخ الإسلام، وكابن القيم وابن عبد الهادي والسر مري، وعدد كبير حقيقة يعني عدد كبير من العلماء الأئمة، فيهم محدثون كبار وجهابذة وعظماء وأجلاء، واضطهدوا وأهينوا وسجنوا، وحتى إن منهم من لم يستطع أن يعني يتظاهر بمذهبه، وجاء بعدهم طبقة أخرى من تلامذتهم كابن رجب رحمه الله، وكابن أبي العز الحنفي تلميذي الحافظ ابن كثير، ابن رجب تلميذ ابن القيم، وهؤلاء كتبوا وصنفوا أيضا وبينوا، لكن ليس بقوة الشيخ رحمه الله. ثم بدأ المذهب يخفت من جديد نظرا لأن الاضطهاد كان قويا، إنما يعني كتب بعض العلماء يدافعون عن الشيخ، وكما كتب الحافظ ابن حجر رحمه الله، وكتب ابن ناصر الدين الدمشقي، وكتب غير واحد من العلماء، وفي القرن الثاني عشر ظهرت عدة دعوات إسلامية في المشرق والمغرب تدعو إلى تجديد الدين، وهذا لم يخلو منها زمان حقيقة، تجديد الدين لم يخلو منه زمان. ظهرت حركة قاضي زادة في بلاد الأناضول تدعو إلى نبذ الشرك وعمل بالتوحيد وما إلى ذلك. ظهرت حركات إسلامية في الهند، في السند، في بلاد المغرب، في اليمن، في بلاد إفريقيا كحركة عثمان بن فوديو وغيرها من حركات، شيء يعني حركات كثيرة لا يمكن أن أستوعب ذلك الآن. لكن من أقوى الحركات التي ظهرت حركة شاه ولي الله الدهلوي في الهند التي دعت إلى العمل بالحديث والأثار وما إلى ذلك، فتبع على ذلك عدد كبير من العلماء وأحيا منهج أهل الحديث والسنة في بلاد الهند. وكذلك ظهرت حركة الإمام ابن الوزير في اليمن وكتب فيها كتبا، وهذه الحركة من ميزتها أنها حركة من داخل المذهب الزيدي ليست من داخل المذاهب السنية، فلذلك تابعوا كثير من الناس من داخل المذهب الزيدي وغير الزيدي، وانتشرت بعد ذلك بأزمان حتى ظهر أيضا الصنعاني ثم الشوكاني ثم عدد كبير من العلماء. لكن أقوى الحركات التي ظهرت وتبنت مذهب شيخ الإسلام رحمه الله هي الحركة النجدية على يد الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في القرن 12 الهجري. الشيخ محمد عبد الوهاب ظهر في ولد سنة 1115 ويعني بعد ذلك تحرك بدعوته بقوة وأيدها السلاح حتى استطاع يؤسس دولة، وهذه الدولة بعد ذلك تبنت كل آرائه ونشرت منهج شيخ الإسلام وكتاباته. صحيح أن الدعوة النجدية كان عندها غلو في مسائل الأحكام والأسماء، وكانت لديهم بعض التصرفات التي فيها غلو في التطبيق، لكنهم يعني عندما هدأت قعقعة السيوف وتأسست الدولة عملت على نشر كتب السنة والأثر، وظهر علماء كبار نشروا منهج الشيخ الإسلام، وقام عالم كبير يسمى الشيخ عبد الرحمن ابن قاسم العاصمي فطوف البلدان يجمع تراث الشيخ الإسلام، فجمع منه شيئا عظيما، ومن ذلك مجموع فتاوى شيخ الإسلام تيمية الشهيرة، فأصبح المنهج على أرض الواقع وانتشر بقوة في العالم الإسلامي كله، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. ويعني هذا من فضل الله عز وجل، دين الله عز وجل لا زال منصورا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. فدين الله منصور، ومن فضل الله سبحانه وتعالى في هذا القرن أن الصحوة الإسلامية كلها قامت على منهج السلف، منهج الرجوع لكتاب السنة، منهج العمل بكتاب السنة، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وعلامة على أن الله سبحانه وتعالى لا يزال يغرس لهذا الدين غرسا كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، وكما قال في الحديث الآخر إن مثل أمتي مثل كالغيث أينما حل نفع لا يدرى خير أوله أم آخره، مثل أمتي كالغيث لا يدرى خير أوله أم آخره. وهكذا حدث لمنهج أهل السنة، فإنه وإن كان قد رق في القرون المتأخرة، لا أقول انقرض أقول رق، لكنه رجع ثانية بقوة بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل المجددين الذين نصروا هذا الدين وعملوا بما فيه. طيب السؤال الآن، السؤال عن منهج الأشاعرة، كيف تطور وما هو الخلاف بينه وبين منهج الماتريدية بالضبط يعني، ثم ما هو الخلاف بين هؤلاء جميعا وما عليه أهل السنة والجماعة. أقول استقر مذهب الأشاعرة على ما صنفه عضو الدين الأيجي المتوفى سنة 56 و700 في كتابه المواقف، الذي لخصه من كتب الفخر الرازي والسيف الآمدي، سيف الدين الآمدي. وهذا الكتاب المواقف شرحه عدد من العلماء جيلا بعد جيل، وتطور الأمر حتى صنفت في ذلك منظومات وهذا، واستقر المتأخرون على كتاب يعني منظومة الجوهرة للقاني المالكي، وأيضا في بلاد المغرب كتاب منظومة إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة للإمام أبي العباس أحمد المقري التلمساني. ثم ظهر في المغرب عالم في القرن العاشر 900 وكذا هجرية، وصنف عدة عقائد أراد بها يعني إخراج العوام من رقة التقليد كما قال، إن شرط الأشاعرة في النجاة يوم القيامة الخروج من التقليد، معرفة العقائد بأدلتها. فصنف لهم العقائد التي سميت بالسنوسية نسبة إليه، الشيخ محمد بن يوسف السنوسي من تلمسان التي تقع اليوم في غرب الجزائر، وتلمسان في الجزائر هي أخت فاس في المغرب، يعني بينهما علاقة وطيدة علميا وثقافيا ونسبيا وفي كل شيء، حتى في العادات والتقاليد واللهجة وما إلى ذلك. فصنف العقيدة الكبرى وشرحها، وصنف العقيدة الوسطى، وصنف العقيدة الصغرى وصغرى الصغرى، وقد جمعت كلها في مجموع واحد في مجلدات، يعني في طبعة فاخرة مؤخرة. كتب هذه العقيدة على طريقة المتكلمين وقعد، فأصبحت هي مدرسة من جاء بعده، حتى إن أهل المغرب لم يعودوا يعرفون في العقائد إلا دراسة هذه الكتب، وخاصة العقيدة الصغرى المسمات بأم البراهين، وهي التي نظمها ابن عاشر في منظومته الشهيرة المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، فأصبحت جزءا من الدراسة الأولية لكل من يدرس الدين في المعاهد المغربية كلها. يعني منظومة المرشد المعين تدرس في المغرب الإسلامي كله من ليبيا إلى إفريقيا السوداء، كلهم يدرسونها، فيدرسون العقيدة ويدرسون الفقه الأولي ويدرسون التصوف الأولي الذي في هذه المنظومة. هذا ما يتعلق بالأشاعرة، فالمغاربة يدرسون الأمة البراهين وما إليها من المنظومات، والمشارقة يدرسون جوهرة التوحيد للقاني وشروحها، وهي شروح كثيرة بالمناسبة. هناك كتب أخرى كالخريدة للدردير وغيرها كان يعني كانت تدرس، لكن هذه هي مشهورة في بلاد المشرق كلها، مصرا وشاما وحجازا وما إلى ذلك. هذا ما يتعلق بالأشاعرة، وهي عقائد كلها نسخة طبق الأصل من بعضها البعض، وأصلها هو المواقف للإيجي. واستقرت عقيدة الماتريدية على ما كتبه نجم الدين أبو حفص النسفي، عمر بن محمد النسفي من بلاد نسف في بلاد ما وراء النهر. والنسفي توفي سنة 37 و500، وعقائده هذه شرحها جماعة من العلماء، شرح العقائد النسفية. ثم جاء كمال الدين بن الهمام المصري المتوفى سنة 61 و800، فألف كتابه المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة، وشرحه العديد من العلماء. والمسايرة هذه تشبه كتاب الرسالة القدسية للإمام الغزالي، وهي مقدمة كتابه في إحياء علوم الدين كما ذكرت لكم في الدرس الماضي. والرسالة القدسية شرحها الإمام أحمد زروق الفاسي البرنسي الفاسي رحمه الله، وأما المسايرة فشرحها جماعة من العلماء. وهنا يأتي السؤال عن تطور المذهب الماتريدي أيضا، والمذهب الماتريدي هو حنفي محض، بمعنى أنه لا يوجد ماتريدي إلا وهو حنفي، وجميع الأحناف بعد أن قرض منهم الاعتزال ومن قرض مذهب ابن كرام جميعهم أصبحوا ماتريدية، يعني مذهب الاعتزال قرض لم يعد الآن إلا في الزيدية والإمامية، وأما الكرام انتهوا تماما قرضوا كانوا انتشروا في وقت من الأوقات ثم انقرضوا، لم يعد لهم وجود، حتى كتبهم لا تكاد توجد إلا ما يتحدث الناس عنه، والناس يشنعون كثيرا عليهم، ولكن إذا رجعت إلى نصوصهم تجدها يعني من جنس الكلام الموجود في المذاهب الإسلامية. فالدولة العثمانية تبنت طبعا المذهب الماتريدي، وتبنت هذه المناهج، كتب ابن كمال بن الهمام والعقائد النسفية وما إلى ذلك، انتشرت بقوة في كل بلاد الأحناف، في الهند، في تركستان، في أيضا اهتم الماتريدية بشرح العقيدة الطحاوية، وهناك شروح عديدة للعقيدة الطحاوية كشرح الميداني وشرح التركستاني وشرح غيرها من الشروح، وهي على مذهب المنهج الماتريدي، لأن الطحاوي من كبار الحنفية، فلذلك شرحوها على منهجهم. وبالمناسبة في العقيدة الطحاوية يعني تحتمل، ولذلك شرحها أصحاب المذاهب جميعا، شرح ابن أبي العز وشرح سلفي، وهو الذي نعرفه، هو الذي شهرها، لكن لديها شروح أخرى كثيرة، شروح ماتريدية. فبعض العلماء صنف يبين أن المسائل التي اختلف فيها الماتريدية والأشاعرة يمكن اختصارها في 12 مسألة، والخلاف في بعضها خلاف لفظي، إذن الخلاف ليس كبيرا بينهما، وإن كانوا في التاريخ قد حدث بينهم بعض الصراع، حتى أننا نسمع تقاتل خاصة بلاد العجم، وبالمناسبة بلاد العجم يحدث فيها كثيرا المبالغات في الخلاف، فتجد الخلاف عنيفا في مسائل الأشاعرة والحنابلة ما بين الشافعية والأحناف، هو حقيقة الأمر ليس من صراع بين الأحناف والشافعية، هو صراع بين الماتريدية والأشاعرة، لأن الشافعية أشاعرة والماتريدية والأحناف ماتريدية. فإذا دعنا نذكر الخلافات الحقيقية بين الطائفتين. المسألة الأولى التي اختلفوا فيها مسألة معرفة الله سبحانه وتعالى. الماتريدية يقولون معرفة الله واجبة بالعقل، بمعنى أنهم يوافقون المعتزلة في هذا الأمر. بالمناسبة هناك كلمة عجيبة للشيخ محمد أبي زهرة، حيث قال إن الماتريدية جاءوا بين المعتزلة والأشاعرة، والأشاعرة جاءوا بين المحدثين، يعني الأشاعرة وسط بين المحدثين والمتكلمين، سأذكر كلمته التي قالها. فإذا الماتريدية يقولون معرفة الله بالعقل، لا، الأشاعرة يقولون لا، معرفة الله عز وجل واجبة بالشرع، فلو لم يأتي الشرع فكان الناس معذورين، وقولهم هذا هو الواقع، هذا هو الحق، إن الله عز وجل يقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن هنا الأشاعرة وافقوا الصواب معهم والخطأ مع الماتريدية. المسألة الثانية يكون صفة الإرادة، ذهب الماتريدية إلى أن الإرادة لا تستلزم الرضا والمحبة، فليس كل ما يريده الله يحبه ويرضاه. الأشاعرة قالوا لا، المحبة والرضا والإرادة بمعنى واحد، والحق هنا مع الماتريدية. والواقع وقد درسنا هذا في القضاء والقدر، أنه ليس كل ما يريده الله يحبه، وليس كل ما يحبه الله يريده واقعا وقدرا، فالإرادة القدرية ليست هي الإرادة الشرعية. المسألة الثالثة، طبعا السبب في هذا هو مسألة القضاء والقدر، فمذهب الماتريدية في القضاء والقدر يعطي الحرية، لنوع من الحرية للإنسان، ولذلك قلنا بأن مذهب الماتريدية وسط ما بين المعتزلة وما بين أهل السنة، ما بين المعتزلة وأهل السنة. طيب، المسألة الثالثة صفة الكلام، الماتريدية يقولون إن كلام الله لا يسمع، وإنما هو عبارة عن كلام الله، فإذا القرآن عبارة عن كلام الله، وما كلم به أنبياءه كموسى وغيره هو عبارة عن كلام الله، طيب ماذا سمع موسى عليه السلام عنده؟ موسى سمع صوتا وحروفا خلقها الله وهي دالة على كلام الله. وهذا نفس كلام المعتزلة في واقع الأمر. أما الأشاعرة فيجوزون سماع كلام الله ويقول إن ما سمع موسى عليه السلام هو كلام الله تعالى النفسي، والله يكون بخلق إدراك في المستمع، أو ذلك يكون بخلق إدراك في المستمع. وهذا الذي يقوله الأشاعرة هو أقرب للصواب، وإن كان عليه بعض الملاحظات لكن هو أقرب للصواب، وهو الأبعد عن نسبة الخلق لكلام الله عز وجل كما يقوله الماتريدية، وكلامه قريب من المعتزلة في واقع الأمر. المسألة الرابعة صفة التكوين. قالت الماتريدية إن التكوين صفة أزلية لله عز وجل، وأن التكوين غير المكون. وذهب الأشاعرة إلى أن التكوين ليس صفة لله سبحانه وتعالى، بل هو أمر اعتباري يحصل في العقل من نسبة المؤثر إلى الأثر. فلذا قالوا بأن التكوين هو عين المكون وهو حادث. ومسألة دقيقة حقيقة، ويترجع إلى قضية أن الله سبحانه وتعالى لا يوصف أي فعل من أفعاله بالحدوث. هذا الأصل عند كثير من المتكلمين ومنهم الأشاعرة. المسألة الخامسة، هل يكلف الله عز وجل الناس بما لا يطاق؟ قال الماتريدية لا يجوز أن يكلف الله الناس بما لا يطاق. قال الأشاعرة، جمهور الأشاعرة يقولون إن الله يجوز أن يكلف الناس بما لا يطاق ويحاسبهم على ذلك. وقال ومن ذلك أن الله كلف فرعون بالإيمان ولم يؤمن فكلفه بما لا يطاق. والصواب مع الماتريدية هم الذين قالوا الصواب. والله عز وجل يقول ربنا تكلفنا ما لا طاقة لنا به، ولذلك هذا أمر يعني خطأ بالنسبة للأشاعرة. الماتريدية المسألة السادسة، الحكمة والتعليل في أفعال الله يثبتها الماتريدية، ويقولون بلزوم الحكمة في أفعال الله تعالى، وأنه لا يجوز أن تنفك عنها مطلقا، بخلاف الأشاعرة يقول الله عز وجل يفعل لا لحكمة، ولا يمكن أن نعلل أفعال الله سبحانه وتعالى. يقول أفعاله ليست معللة بالأغراض، ولا يجوز تعليل أفعاله، وأفعاله منزهة عن الأغراض والعلل الغائية. والصواب مع الماتريدية بهذا، الصواب مع الماتريدية، وهو الذي تؤيده النقول. المسألة السابعة، التحسين والتقبيح العقليان. الماتريدية يقول إن العقل يدرك حسن الأشياء وقبحها، وإن كان يعني الحكم يأتي بعد الشرع. والأشاعرة يقول لا، العقل لا يعرف الحسن ولا القبح، إنما الشرع هو الذي يحسن ويقبح. والصواب هنا أيضا مع الماتريدية بخلاف الأشاعرة. المسألة الثامنة وهي الاستطاعة، فجمهور الماتريدية يذهبون إلى أن الاستطاعة تقع على نوعين، على سلامة الأسباب والآلات التي تقدم الفعل، والثانية على الاستطاعة التي يتهيأ بها الفعل وتكون مع الفعل. وأما الأشاعرة فقد ذهبوا إلى أن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل، ولا يجوز أن تتقدم ولا أن تتأخر عنه، لأنهم، وهذا المسألة يعني راجعة إلى ما بعدها، هذا كله مسائل لها علاقة بالقضاء والقدر عند الطائفتين. والصواب هنا مع الماتريدية وليس مع الأشاعرة، لأن مذهب الأشاعرة يميل إلى الجبر بخلاف الماتريدية، فمذهبهم يميل إلى نوع الحرية. ولذلك المسألة التاسعة وهي الكسب، اتفقت الماتريدية والأشاعرة على أن أفعال العباد مخلوقة وهي كسب من العباد، ولكن اختلفوا في معنى الكسب. فقالت الماتريدية إن المؤثر، انتبهوا، إن المؤثر في أصل الفعل قدرة الله تعالى، والمؤثر في صفة الفعل قدرة العبد، وتأثير العبد هذا هو الكسب. فإذا يثبتون إرادة للعبد، فقدرة العبد عند الماتريدية لا فعل في الأثر، لا أثر في الفعل، عفوا، لا أثر في الإيجاد، لأن الخلق ينفرد به الله سبحانه وتعالى. أما الأشاعرة فعندهم قدرة العبد لا أثر لها، لأن أسباب لا علاقة لها بالمسببات عندهم. والصواب هنا مع الماتريدية ليس مع الأشاعرة، لمذهب الأشاعرة هنا مذهب قريب من الجبر حقيقة، بخلاف مذهب الماتريدية فهو مذهب يعطي الحرية. المسألة العاشرة وهي إيمان المقلد. ذهب الماتريدية إلى أن من يعتقد أركان الدين تقليدا يكون إيمانا صحيحا، وهذا هو الصواب. وأما كثير من الأشاعرة فذهبوا إلى عدم صحة إيمان المقلد، وقالوا إن من شروط صحة الإيمان أن يعرف كل مسألة بدليل قطعي عقلي، والصواب مع الماتريدية. وهناك مسألة أخرى، مسألة الثواب والعقاب. الماتريدية والأشاعرة يتفقان في القول بعدم جواز تعذيب المطيع وإثابة العاصي، ولكن محل الخلاف بينهما في المدرك. كيف يعني؟ ذهبت الماتريدية إلى أن المدرك لذلك هو العقل والشرع، أما الأشاعرة فذهبوا إلى أن المدرك لذلك هو الشرع فقط. وقد ترتب على ذلك أن الماتريدية منعوا جواز تعذيب المطيع وإثابة العاصي بخلاف الأشعرية الذين جوزوا ذلك، جوزوا أن يعذب الله عز وجل كل المطيعين، يعني جوزوا عقلا يعني، ويجازي ويثيب العصاة والكفار والمجرمين. والصواب هنا مع الماتريدية وليس مع الأشاعر. هناك مسألة أيضا عصمة الأنبياء، الماتريدية متشددون يقول في الموضوع، يقول الأنبياء معصوم من كل صغيرة وكبيرة، خلاف الأشاعرة الذين يقول يجوز على الأنبياء أن يقعوا في بعض المعاصي قبل نبوتهم وبعد نبوتهم في الصغائر التي ليست من صغائر الخصة، هكذا يصرحون. وقد لخص العلامة محمد أبو زهرة رحمه الله في كتابه تاريخ المذاهب الإسلامية العلاقة بين الأشاعرة والماتريدية، يقول فيها: إن الماتريدية في خط بين المعتزلة والأشاعرة. الماتريدية والأشاعرة في خط بين الاعتزال وأهل الحديث، إذن الأشاعرة في خط بين المعتزلة وأهل الحديث، والماتريدية في خط بين المعتزلة والأشاعرة. هذا هو باختصار شديد هذا الموضوع، وأظن أننا نكتفي في هذا الأمر بهذه القضية. أي بقيت مسألة أخيرة أختم بها، وهي مسألة التقريب بين هذه المذاهب. التقريب بين هذه المذاهب هل هو ممكن أو غير ممكن؟ هذا الموضوع عمل عليه شيخ الإسلام رحمه الله جهده كله، ولكن ليس تقريبا كما يقال سمك ولبن وتمر هندي نخلط الجميع مع بعض، لا، هو بإرجاع الجميع للأصل، بمعنى أن الأصل هو أن ما كان عليه أئمتكم الكبار فلنرجع الجميع. ومعنى قول هو هذا أسلوب قرآني. ويا أهل الكتاب، قال الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فالجميع يرجع إلى أصل واحد، وهذا الذي عمل عليه الشيخ، ويقول: أنا كنت من أشد الناس تقريبا بينهم، وأقول لهم إن إمامكم أبا الحسن الأشعري كان على طريقة الإمام أحمد بن حنبل، وإن متقدم أصحابنا كانوا يعدونه منهم، وهكذا يعني بدأ يتكلم أنهم كانوا شيئا واحدا إلى أن جاء ابن القشيري وفرق بينهما. لو كلام كثير في هذا الباب. هذا المنهج هو الذي نريد أن نحييه من جديد، منهج التقريب والتأليف، ويعني عدم طرح هذه المواضيع بين العامة والدهماء، لأن العامة والدهماء لا يفرقون، لا يمكنهم أن يفرقوا. نكتفي بالجمل بين الناس، نقول لهم: نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، نؤمن بالله وصفاته على ما يليق بجلال الله، غير أن ندخل في التفاصيل، ولا نعلم الناس السفه وسب العلماء والصالحين، ونؤمن أنه بعد القرون الثالث مفضلة، فما من طائفة إلا ودخل فيها دخن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير في دخن. فنترحم على الجميع، وكلهم علماؤنا وأئمتنا، وكلهم نستفيد منهم، وكلهم لهم مزايا مشكورة وأعمال مبرورة، كما قال شيخ الإسلام وغيره، وقال: نحن أعلم الناس، أهل السنة أعلم الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، فنحن نترحم على الجميع ونستغفر لهم، والذين جاءوا من بعدهم يقول: ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه الطريقة التي ينبغي على الناس أن يتبعوها، أن نعلم الناس السنة واتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع السلف الصالح، ونترحم على العلماء جميعا من جميع الطوائف، وخاصة من كانت له أعمال مبرورة وجهود مشكورة في الإسلام من تصنيفات وجهاد وعمل ودعوة إلى الله وما إلى ذلك، وأن نترفع عن هذه الألقاب التي ولدت الصراع بين المسلمين. والأولى أن يكتفى بهذا فقط داخل المجالس العلمية، حيث الإنسان يعرف الحق من الباطل، يعرف الخطأ من الصواب، ثم بعد ذلك عند طرح الأمور على العامة نطرح عقائد مجملة. ولذلك كان السلف رحمه الله كثير من العلماء الربانيين يكتفون بالجمل العامة، علموهم الجمل. جمل نعم، نرى الله يوم القيامة، ما غير دخول التفاصيل، ينزل الله في الأسحار، نعم بذلك من غير تفاصيل، والمقصود أن تذهب وتذكر الله في وقت السحر، الله عز وجل يأتي يوم القيامة الفصل العباد، تترهب من الموضوع وانتهى الأمر، ودائما تزيل من ذهنك قضية التشبيه وما إلى ذلك، وانتهى الأمر بهذه الطريقة البسيطة جدا التي لا تحتاج إلى هذا الصراع العنيف الذي تولد مؤخرا، والذي من أعظم من يستغله هو أعداء الإسلام الذين يقصدون إلى شق صف المسلمين السنة والشيعة، ثم الصراع عنيف بين السنة والشيعة، ثم داخل الصف السني يأتون أنت سلفي وأنت أشعري وأنت ما تريدي، يلا صارع بينهما، ثم يأتون إلى الحركة الإسلامية التي نشأت على حب السنة والعمل، ثم يطردونهم من أهل السنة ويجمعون بعض العلماء الرسميين حتى يدعوا أنهم هم الممثلون للسنة، ثم ماذا يفعلون للإسلام؟ لا يفعلون شيئا، لا يفعلون شيئا سوى إحياء النعرات القديمة والضلالات والصراعات. وهذا هو هذه المصيبة، وهذا هو المقصود من هذا كله، هو إيقاف المد الإسلامي الذي انتشر بقوة في العالم كله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك وقادر عليه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.